الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكان أحد الإخوة قد سأل عن الدليل على عدد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، والجواب عن هذا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، يعني بعد بداية المعركة وترك الرماة مواقعهم وراء الغنيمة وانعطاف خالد بن الوليد بمن معه من المشركين على ظهر المسلمين وفر من فر من المسلمين، قال: وأقبلوا يعني المسلمين منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. وهذا الحديث الصحيح صحيح البخاري في كتاب التفسير، وعرفنا بعد ذلك ما حصل من عودة من عاد من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم لما صعدوا في الجبل، ولما وقف المشركون ووقف المسلمون وصار بينهم من الكلام ما حصل من أعلى أبل الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. يوم بيوم بدر وحرب وسجال، لا سواء قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، وسترون مثلة لم آمر بها ولم تسوء بي. انصرف المشركون، وقف النبي عليه الصلاة والسلام يثني على رب عز وجل، وأنزل الله على المسلمين بعد المعركة أمنة النعاسة، وغشي طائفة منهم ومن الذين ثبتوا، وذكر الله طائفة المنافقين الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا، ورد الله عليهم لأن هذا كلام أهل الجاهلية الذين يقولون لإخوانهم الذين إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وأنه لو قدر الله على شخص أن يموت بموضع فإنه سيخرج إليه ولو كان في البلد، سيخرجه الله إليه بسبب أو بآخر ليموت ويقتل هناك. والآيات إذن تتحدث الآن عن نهاية المعركة، فوصفت الآيات المعركة إذ تصعدون أو تصعدون، ذكرت نهاية في الحال المسلمين، ثم بدأت الآيات في التعليق على العبر والعظات التي حصلت في هذه الغزوة. طبعا الرد على قضية لو كانوا عندنا ما ماتوا كان فيها سبحان الله عدة، الرد عليها تكرر في عدة مواضع، يعني لو كانوا عندنا ما قتلوا، ثم ذكر منطق أهل الجاهلية لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ثم سيأتي في الآية 168 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هذا موضع ثالث في رد على المنافقين في قضية لو جلسوا في المدينة ما صار اللي صار، لو أطاعونا في الجلوس في المدينة ما كان ما قتل من قتل، وأن لو هذه لو المحرمة الذي فيها الاعتراض على القدر، ما يفقه القدر الذي يستعمل لو في هذا الموضع، فسيأتي بعد ذلك إذن مرة أخرى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، بس كلموا عندهم ما عندهم من الكلام، قعدوا عن الجهاد، وبعد ذلك يتكلمون بعد الهزيمة ويقولون لو أطاعونا ما قتلوا. فمن الردود عليهم قوله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طيب سيأتيك أنتم تتكلمون، أنتم تتكلمون، طيب سيأتيكم الموت فادرأوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين، فروا من روحوا إلى أماكن أخرى واهربوا من الموت وانظروا هل ستنجحون من الفرار منه. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه القضية لو سمع كلامنا ما خرجوا المدينة، لو أطاعونا وما خرجوا المدينة، لو بقوا فيها كان ما حصل اللي حصل، كان ما صارت المصيبة، كان ما صارت المقتلة، ما قتل من قتل. ولا هذا الكلام طبعا ممكن يدخل في النفوس خصوصا بعد الهزيمة، يعني بعد الهزيمة يصير في نوع من التحسر على ما حصل. فلما يجي كلام لو ما خرج من المدينة كان ما صار اللي صار، ممكن يقع في النفوس. ولذلك تولى الله الرد على هذا في أكثر يعني في عدد من المواضع في الآيات ومفرقة، يعني كل يعني موضع كلام، تعود الآيات ثم يعود إلى موضع ثم يتعود الآيات ثم تعود يعود إليه مرة ثالثة. طيب ذكرنا أن أي معركة يصير فيها هزيمة يعني تتجه السهام الاتهام إلى القائد، يمكن ما أحسن إدارة المعركة، ما فعل، فبرأ الله نبيه، فبنا رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما كان يعني لما حصل نوع من اللغط في قضية المشاورة التي صارت في أول المعركة قبل المعركة، نخرج إليهم ولا نجلس في المدينة، وقلنا أن جمهور أو ذكر أهل السير أن جمهور الصحابة رأوا الخروج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على رأي الأكثرية، قرر الخروج بناء على رأي الأغلبية. ذكرنا أن قرار الخروج هذا لم يكن قرار خاطئ، وأنهم بقوا سواء بقوا في المدينة وتحصنوا بها كما في الخندق أو خرجوا كما في بدر وأحد، ما كانت المشكلة في الخروج أو عدم الخروج، هذه ما لها علاقة. استشارهم فأشاروا عليه فأطاعهم في ذلك، لأن المسألة ما يعني لو كان أشاروا برأي يعني مع واضح البطلان ورأي يعني لا فاشل ما خرج، لم يكن ليطاوع مخروج لمجرد من الأغلبية، لا. لكن لأنه لم يكن بالخروج بأس، والخروج كان فيه تحدي، يعني خروج إلى أحد أقوى من الوقاء في البلد، يعني من جهة المواجهة وقوة المواجهة والتحدي، الخروج يعني نحن لسنا خائفين منكم، أنتم نحن نخرج إليكم، ما نسحن حتمي في البلد، لا نخرج إليك. النبي عليه الصلاة والسلام الذي سلامته، وذكرنا أنه لا ينبغي للقائد إذا اتخذ القرار أن يتراجع عنه، وأن التراجع عنه يعني اهتزاز في الثقة وضعف في النفس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنكوص والتراجع يعني إعطاء الأتباع الانطباع بأن القائد متردد، هذه مشكلة. ولذلك مضى النبي عليه الصلاة والسلام في قراره وخرج. فقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، واللين هو من توفيق الله لك وما طبعك الله عليه من الأخلاق الطيبة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب، بالرغم من ما حصل منهم من الهزيمة من العصيان والانهزام، قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقلنا إن القائد إذا رأى من جنده التقصير وصار منهم فلم يكن يعني الحل هو إعدامات ميدانية، لا، قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالمشاورة حصلت قبل المعركة، بعد المعركة يقول وشاورهم في الأمر، معناها التأكيد على مبدأ المشاورة وأن الهزيمة ما كان لها علاقة بالمشاورة. يعني لما شاورهم في الأول قالوا نخرج، ليس هذا سبب الهزيمة، ولذلك عليه أن يستمر في المشاورة. وذكرنا فوائد المشاورة: زيادة العقول واستخراج الصواب، استنباط الصواب من الآراء، وتحميس المشاركين في الشورى في العمل لأنهم صاروا أصحاب قرار بتقديم الرأي، ولما يأخذ رأيهم فهذا سيكون أعون على العمل وأكثر حماسا منهم من قبلهم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. وجاءت الآيات التعليق على السبب الحقيقي في النصر والسبب الحقيقي في الهزيمة. بعد تسميد الأسباب التي ذكرها المنافقون والرد عليها، طيب ما هو سبب النصر إذن وما هو سبب الهزيمة؟ قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فإذا نصرتم الله بطاعته هذا هو الذي سيأتيكم بالنصر، وإن يخذلكم لأنكم خذلتموه بمعصيته وخرجتم عن أمره فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل منه. هذه الآية التي وقفنا عليها في التفسير، فقلنا في مقدمة التفسير: ولما حصلت الهزيمة في أحد بسبب تقصير بعض المسلمين ومعصيته، حذرهم تعالى من فعل أسباب الخذلان، وبين لهم أنهم إذا عادوا إليه نصرهم وإذا تولوا عنه خذلهم، فقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قرأنا تفسيرها من الكثير. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال: وقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصلا يعني في تعليق عن الآية فنكتب التفسير: إن ينصركم قلنا إن هذه شرطية، فعل الشرط ينصر، جواب الشرط فلا غالب له. نلاحظ أن فعل الشرط إيش؟ فعل نوع، فعل مضارع، وجواب الشرط جملة اسمية. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والفاء واقعة في جواب الشرط. طيب، إذن ممكن يكون فعل الشرط مضارع وجواب الشرط مضارع. إن تنصر الله ينصر، ففعل الشرط وجواب الشرط كلاهما فعل مضارع. هنا فعل الشرط مضارع لكن جواب الشرط جملة اسمية. طيب، نفس الشيء، وإن يخذلكم، إن شرطية، يخذلكم فعل الشرط، ما هو جواب الشرط؟ من ذا الذي ينصركم من بعده؟ من ذا الذي ينصركم من بعده؟ جملة اسمية استفهامية، جملة اسمية استفهامية، ما هي جملة فعلية؟ جملة اسمية استفهامية. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ يعني لا أحد سينصركم من بعده. طيب، إذن نقول إن ينصركم، طيب إن ينصركم الله، يهب لكم النصر ويعينكم عليه فلا غالب فلا قاهرة، فلا غالبة ولا قاهرة، فلا غالب لكم، فلا قاهرة لكم، فلا غالب لكم بين قوسين ولا يقهركم. أحد مهما كانت قوته، وإن يخذلكم يتخلى عنكم ويترك نصرتكم؟ والخذلان ضد النصر. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد ينصركم من بعد خذلانه لكم. وعلى الله الغالب القاهر فليتوكل المؤمنون، ويخصوه بالاعتماد ولا يصرف شيئا من التوكل إلى غيره. طيب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ قلنا هذا استفهام بمعنى النفي، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ طيب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ايش الفرق بين فليتوكل المؤمنون على الله وبين وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟ طبعا فليتوكل المؤمنون على الله، هذا هو السياق الطبيعي المعتاد للكلام، فليتوكل الفعل المؤمنون الفاعل على الله الجار والمجرور في مقام المفعول به. فالتسلسل الطبيعي للجملة فعل وفاعل ومفعول، لكن لما قال وعلى الله فقدم الجار والمجرور الذي بمثابة المفعول فليتوكل المؤمنون، فإن هذا التقديم لما هو معتاد تأخيره لا بد أن يفيد شيئا. فماذا يفيد؟ الحصر. الحصر والاختصار. الحصر يعني يقول على الله فليتوكل المؤمنون، يعني لا يتوكلون على أحد. لو قلت مثلا رحمك الله، لو قلت مثلا أريدك، أريدك قد وقد أريد غيرك، لكن لما تقول إياك أريد يعني لا أريد غيرك، حصر. نعبد إياك غير إياك نعبد، لأنه قدم المفعول إياك نعبد، معنى الجملة أصلا نعبد إياك، الفعل قبل، وهكذا. فإذا يستفاد منها تخصيص التوكل بالله عز وجل أو حصر التوكل في الله عز وجل. طيب التوكل إيش الفرق بينه وبين الاعتماد؟ التوكل هو التفويض الكلي للقلب، ولذلك ما يجوز تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التفويض الكلي هذا لا يكون إلا لله. لكن ممكن تقول اعتمد على الله ثم عليك، استعين بالله ثم بك، لأن الاستعانة ممكن بالمخلوق بما يقدر عليه المخلوق. الاعتماد ممكن يقول الله اعتمد عليك، اعتمد عليك بعد الله، ما في مانع، لأن الاعتماد ممكن يجوز على المخلوق. مثلا الاستعانة تجوز بالمخلوق فيما يقدر على المخلوق. التوكل لا، ما يجوز تقول توكلت على الله حتى لو قلت ثم عليك، ما يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل هو التفويض الكلي للقلب، يعني يكون القلب ما في شيء إلا الثقة بالله والاعتماد عليه واللجوء إليه. ليه معاني التوكل؟ فإذا التوكل هذا خاص بالله، ما يمكن صرفه إلى غيره حتى نقول ثم. فتوكلت على الله وعليك هذا شرك خفي معروف، شرك. طيب توكلت على الله ثم عليك عبارة غير جائزة، لأن التوكل لا يجوز إلا على الله. ولذلك قال وعلى الله فليتوكل، يعني لا على أحد غيره. طيب إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إذا قدر لكم النصر، إذا حصل النصر ما يغلبكم أحد. لا فلا غالب لكم، لا ما نوعها؟ نافية. طيب يسموها نافية ليش؟ للجنس. لا غالب هذه تفيد العموم، لا غالب تفيد العموم، يعني ما يمكن أحد أيا كان أن يغلبكم، لا يمكن أحد أيا كان أن يغلبكم فلا غالب لكم. طيب وإن يخذلكم، قلنا الخذلان ضد النصر، والخذلان التخلي وترك النصر، وهو قد ذكر ينصركم وبعدين ذكر الكلمة المقابلة يخذلكم. فنحن قلنا الآن خذلان ضد النصر، فهل كان ذكر النصر يغني عن ذكر الخذلان؟ الجواب لا يغني بالكلية، يعني يفهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم يفهم منه، لكن لما ذكر المقابل ذكره للتأكيد ولاستيعاب المعنى وليتم توضيحه أكثر، لأن بضدها تتبين الأشياء، فالكلمة يظهر معناها أكثر إذا قرن معها ضدها، هذه قاعدة، الكلمة يظهر معناها أكثر إذا قرن معها ضدها. لما قال فانشروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا ثباتا يعني فرادا، أو انفروا جميعا هذه في المقابلة. فلما يذكر مقابل الكلمة تزداد وضوحا في المعنى. طيب نقول وفي الآية يعني من الفوائد، وفي الآية وجود تعريف القلب بالله وحده في طلب الانتصار. وفيها وجوب الأخذ بأسباب النصر. وقد جاء ذكرها في آية وقد جاء ذكرها في آيتي النور والحج، في آية النور 55 والحج 40 و41، ومجملها الإخلاص لله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الآية التحذير من فعل أسباب الخذلان، ومنها تولي الكفار ومناصرتهم. وقد جاء ذكرها في آيات أخرى، ومنها تولي الكفار ومناصرتهم، التحذير من فعل أسباب الخذلان، التحذير من فعل أسباب الخذلان. وقد جاء ذكرها في آيات أخرى، ومنها تولي الكفار ومناصرتهم. وفي الآية إفراد الله تعالى بالتوكل عليه، ووجوب ذلك. وتقديم ما حفظه التأخير يفيد الحفظ. وهذا هو الفرق بين ما جاء في الآية وبين عبارة فليتوكل المؤمنون على الله. وفيها أن التوكل على الله من مقتضيات الإيمان، وفيها بلاغة القرآن، ومن أمثلته في الآية عليكم السلام الله. إيراد الاستفهام بمعنى النفي، كما في قوله فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي لا أحد ينصركم. واستعمال النفي المقتضي للعموم في قوله فلا غالب لكم، ولا نافية للجنس، ووقوع النفي في سياق الشرط يفيد العموم. وكذلك استعمال وكذلك تقديم ما من حقه التأخير ليفيد الاختصاص، وكذلك تقديم ما من حقه التأخير ليفيد الاختصاص كما في قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكرها مثلا هنا تجميع البلاغات وجوه البلاغة، فإما نشطبها من هناك ولا نخليها حسب ما نرجع نراجع بعدين نقرأ مرة ثانية. طيب فالآن شوف يا أخوان هذه الآية على وجازتها، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعدي، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثلاث يعني جمل، آية قصيرة ثلاث جمل، لكن حاوت أنواعا من البلاغة، حاوت أنواعا من البلاغة. إيه ما قرأ ما قلنا كلها إيش قلنا قلنا طيب نكمل فيها. وكذلك استعمال المقابل وذكر الضد لأن الكلمة تزداد ظهورا في المعنى إذا قرن معها ضدها، تزداد ظهورا في المعنى كما إذا تزداد ظهورا في المعنى إذا قرن معها ضدها. كما جاء في ذكر الخذلان مقابل النصر، الحين كم نوع من البلاغة في الآية، كم أسلوب بلاغي صار استعمل، وكل أسلوب له معنى وله مدلول وله مقصود. فذكر الكلمة ضدها هذا واحد، إن ينصركم الله فلا غالب، وإن يخذل استعمال لا نافية للجنس في سياق الشرط يفيد العموم فلا غالب له. المجيب الاستفهام بمعنى النفي ليكون أبلغ في النفي، وإن ينصركم فمن ذا الذي يخذلكم بعد، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده، بس احنا ما قلنا ليكون أبلغ في النفي، قلنا وفيها استعمال الشرط وفيها استعمال الاستفهام بمعنى النفي، بس ما قلنا ليكون أبلغ في النفي، هذه كلمة ليكون أبلغ في النفي ضيفوها، ما قلنا وفيها استعمال الاستفهام بمعنى النفي ليكون أبلغ في النفي كما في قوله أضيف كلمة إيش أضيف ليكون أبلغ في النفي. كما في قوله تعالى فمن ذا الذي ينصركم بعد، ولو تبغى تتعمق ترى ستجد، يعني لو قلت مثلا فمن الذي ينصركم من بعده، وقال فمن ذا الذي ينصركم من بعده، طيب ايش يفيد اضافه ذا؟ فمن هذا الذي ينصركم من بعده؟ ممكن تقول فمن الذي ينصركم من بعده تمشي، ها، لكن لما قال فمن ذا الذي ينصركم، ها، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وين الالتفات اللي في الآية؟ في الآية فيها التفات، وين الالتفات؟ طبعا ايش الالتفات؟ انك تحول من الغيبة الى الكلام، او من الكلام الى الغيبة، من الغيبة الى الخطاب، او من الخطاب الى الغيبة. الخطاب يعني مثلا يقول ان تنصروا انتم، هذا خطاب. الغيبة ينصروا، مثل يعملون تعملون، تعملون هذا خطاب، ويعملون غيبة، هم يعملون، تعملون أنتم، أنتم خطاب، هم طيب غيبة، هذا اسمه التفات. إذا التفت في سياق واحد من الغيبة للخطاب، أو من خطاب الغيبة للتنبيه، ليش فائدة، إيش فائدة الالتفات؟ إثارة الانتباه. ما فائدة الالتفات؟ إثارة الانتباه. هذا كثير في القرآن، وينه في الآية؟ أيوة، من بعده إن ينصركم الله. طيب غيره، غير كذا، فمن بعده، كأنه يعني إن ينصركم خطاب، تمام، وإن يخذلكم خطاب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون غيبة، لأنه لو كان هذا خطاب كان صارت وعلى الله فتوكلوا، لكن لما قالوا على الله فليتوكل المؤمنون راحت على الغيبة. لو استمر السياق على نفس النمط، نفس السياق، يعني نفس كل خطاب ما في غيبة، فإن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعيد، وعلى الله فتوكلوا أنتم أيها المؤمنون. خلي اختصاص القضية الثانية ذكرناها، لكن أقصد الالتفات وينه؟ فالالتفات هنا في آخر الآية. طيب، ممكن نقول أيضا وكذلك استعمال الالتفات، وهو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة. أي من أسلوب المخاطب إلى الغائب، كما كان خطابا في أول الآية بقوله ينصركم، وبقوله يخذلكم، ثم انتقل إلى الغائب في آخر الآية فقال وعلى الله فليتوكل، ولم يقل فتوكلوا. شوف سبحان الله، هذه آية تصلح أنت تشرح فيها على وجازتها على سفرها، لكن يصلح تشرح فيها بلاغة القرآن. يعني أنت نتيجة تتبين الناس يقولوا القرآن بلاغة بليغ وبليغ، إيه كيف بليغ؟ لا لا، يعني كثير ناس ما ورين البلاغة، لا ينتبه لما فيها، لما في القرآن من أسرار البلاغة. إيش البلاغة؟ كيف القرآن بليغ؟ وين البلاغة؟ وين الفصاحة؟ وين؟ فهذه كم حوث الآن؟ كم نوع ذكرنا الآن؟ كم نوع؟ استعمال النفي المفيد للعموم، والنهي والنفي والاستفهام بمعنى النفي لتأكيد النفي، والالتفات للتنبيه. ذكرنا كلمة التنبيه؟ لا. إيه لازم. إيش قلنا؟ وكذلك إيش؟ كذلك استعمال الالتفات وهو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، من أي من السور المخاطب للتنبيه. لازم نقول للتنبيه. عاد وين حط للتنبيه؟ نشوف أنت وين حط للتنبيه. كذلك استعمال الالتفات للتنبيه وهو الانتقال من الخطاب. طيب ماشي، بس الحين يمكن يقول وهو للتنبيه، حطه في مكان لا يتطرق ليش الاحتمال إليه. بعد تعريف الالتفات يعني اقراها. الالتفات وهو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، أي من سلوك الخاطب للغيب، وهو للتنبيه. وكذلك استعمال الالتفات للتنبيه والالتفات هو مرة ثانية هتكررهم ورا بعض في خالف من البلاغة. طيب ماشي، وذلك للتنبيه. اقرا العباره مره ثانيه. وكذلك استعمال الالتفات وهو الانتقال من الخطاب الى الغيبه، اي من سلوك الخاطب الى الغائب، وذلك للتنبيه كما في قوله. كما في قوله. طيب وذلك للتنبيه كما في قوله تعالى. وقضية الاختصاص والحصر في تقديم ايش ما من شأنه التأخير، وعلى الله فليتوكل، وأصل فليتوكل المؤمنون على الله. طيب استعمال ايش التضاد، ذكر الكلمة ومضادها حتى يتبين معناها أكثر. فقد استعمل يخذلكم مقابل ينصركم. نحن ذكرنا فائدة المرة الماضية، وفيها أن القلب إذا شرد عن الله فإنه قد يعيد إليه بمصيبة أو بهداية أو يتخلى عنه والعياذ بالله. هذه اللي ذكرناها المرة الماضية، بس على أنها تلحق بهذا المكان من هذه الآية. تلحق بإيش؟ ذكرنا فائدة أول ما أصابت أو مصيبة فقط بهذا الآية، ولما أصابت مصيبة قد أصبتم اثنين وقلتم أن هذا. هذه يعني هذه الآية التي تأتي. أيه. إيه. فنخليها يعني. طيب. أحسن الله يرحمه. في الآية السابقة، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. في هذه الآية بعد على طول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر التوكل في الآيتين متتالية. أعد مرة ثانية. الآية السابقة. أيوة. ذكر التوكل في آخر الآية، وبعد الآية هذه أيضا ذكر التوكل. فبما فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، هذه وعلى الله فتوكل المؤمنين. فالأولى خطاب لنبيه والثانية خطاب للمؤمنين. لما ذكر التوكل في كل الآيتين. أيوة، بس واحدة خاطب أمر بها نبيه والثانية أمر بها المؤمنين. ذكر الشوكاني في ينصرف من الله فلا غالب له، من جملة مستأنفة بتأكيد التوكل والحث عليه. أيوة. طيب نقول وفيها، وفي الآية مع التي قبلها، وفي الآية مع التي قبلها التأكيد على التوكل والحث عليه فإنه قد أمر نبيه به فقال فتوكل على الله ثم أمر المؤمنين عموما به فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جميل هذا، جميل الربط بين الآيات، لأن هذا التوكل ذكر قريبا، يعني الآية اللي قبلها فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب ليش؟ يعني أمر نبيه به ثم أمر المؤمنين به تأكيدا عليه وحثا للمؤمنين بأن يتوكلوا على الله. والشيء المهم يعني جدا لابد من التنبيه والتكرار فيه وإراده بصيغ متعددة، فقد أمر نبيه به ثم أمر المؤمنين به، وقدم الجار والمجرور في موضوع التوكل ليفيد الحصر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أبلغ من فليتوكل المؤمنون على الله، فهذا كله يفيد أن معناه أن التوكل هذه قضية مهمة جدا جدا. نقول ولبيان أنه من أعظم أسباب النصر، ولبيان أنه يعني أنه حثا عليه وتأكيدا كذا كذا، ولبيان أنه من أعظم أسباب النصر. والله ما نبالغ إذا قلنا أعظم أسباب النصر، يعني النصر له أسباب، ويمكن التوكل هو أعظمها. لأن السياق فإذا عزمت، فإذا فتوكل على الله، فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل، فإذا عزمت فتوكل، في عندك فعل شرط وجواب شرط، فإذا عزمت فعل شرط فتوكل جواب شرط، يعني جاء فعل الشرط وجواب الشرط متناسقين، ويحتمل أن يقال إن التأكيد على المؤمنين في التوكل كان أبلغ، لأنهم يعني يحتاجون إليه، وعندهم إذا كان عندهم فيه نقص فليس عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ما تذكر الشخص القائم بالأمر 100% زي ما تذكر الشخص اللي قائم بالأمر 50-60-80% مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في التوكل هو متوكل، ومع ذلك طبعا يزيده حثا ويأمره به ويحث عليه، بس حثه للمؤمنين كان أقوى، لأنه ثبت وقواهم انهزم أكثرهم، تحتاج إلى تذكير أشد، أو يمكن أن يقال يعني هذا، ولا الجميع محتاجون إليه، النبي عليه الصلاة والسلام وغيره كلهم محتاجون، لكن لا شك أن قيامه به كان أكبر وأشد. وللحاجة واحدة، كلهم محتاجون، لكن هم يحتاجون إلى التأكيد عليه أكثر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قائما به. أما هم لو أنهم توكلوا حقا ما انهزموا، ففي نقص حصل، فكانت العبارة فيه أشد. طيب، فوائد من الآية من التفاسير. كيف؟ أيوة. ليكون أبلغ، هذا اللي قلنا. تقدم وأنه كان في الأول الآية إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقلنا هذه جملة اسمية، وإن يخذلكم فمن ذا الذي، هذه استفهامية اسمية استفهامية، وهي أبلغ في تأكيد انتفاء النصير. شفت يعني كيف؟ الآن إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فيها نفي إيش؟ الغالب، ما حد يغلبكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم، فيها نفي النصير أو الناصر، نفي الناصر لا ناصر. يعني هو ما قال هذه عاد سبحان الله القرآن يعني شيء ما يعني مهما لكنك مهما تأمل ستخرج بفوائد جديدة. يعني حين لو واحد قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فلا ناصر لكم، معي؟ لو مشينا عليها في سياق، لو مشينا عليها في نمط واحد، طيب كان قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فلا ناصر لكم، خلاص نجيب لا النافية وبعدها الاسم يصير نفي الجنس وخلاص. فلماذا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم، ما قال فلا ناصر، قال فمن ذا الذي ينصركم؟ أيهم أبلغ في النفي؟ لا غالب يعني لا نفي للجنس مع لا غالب، ولا فمن ذا الذي ينصر؟ فمن ذا الذي ينصركم؟ أيهم أبلغ في النفي؟ وأنا عارف أن كله نفي، هنا الاستفهام بمعنى النفي وهنا لا نافية للجنس تنفي تفيد العموم فلا غالب له. لكن إنك أول شيء خلينا نشوف إيش الأهم، إيش الأهم؟ إنك تنفي إنه ما في أحد يغلبهم إذا نصرهم الله، ولا إنك تنفي أن ينصرهم أحد إذا خذلهم الله؟ ها؟ الثانية النفي فيها أهم، صح؟ لأنه الأولى إن ينصركم الله فلا غالب لكم تتحدث عن مخلوق، المخلوق إن ما في غالب لكم من المخلوقات، طبعا من المخلوقات لأن الله خلص نصركم فما في مخلوق راح يغلبكم. وإن يخذلكم الله فلا ناصر هنا يعني صارت في مقابلة الله عز وجل، يعني إنه ما في، إنه إذا تخلى عنكم من اللي راح ينصركم؟ غيره. فتأكيد النفي في الثانية الأحسن يكون أقوى، يكون تأكيد النفي أقوى. فالآن تأكيد النفي بلا أقوى، ولا تأكيد النفي بالجملة الاستفهامية أقوى؟ في أحد قال شيء عن هذا غير كلام الشيخ صديق؟ ماشي، استفهام إنكاري بمعنى نفي، لكن القضية هذه اللي نتكلم فيها من هو؟ اي طيب مرة ثانية كلام شيخ الدين، لأن الكلام الألوسي ممكن ترى يشعر ممكن يشعر العكس، أن الأولى أصرع، أن الأولى أشد في النفي. ولذلك أصلا كان السؤال وين الأهم، يكون النفي أقوى في الأولى ولا في الثانية؟ طيب أيوة هات. خلاص معناها الأولى، معناها الأولى أشد. ألا؟ أي معناها الأولى عكس اللي ذكرناه قبل قليل، أنه فلا ناصرة هذه أبلغ بالنفي. ليش؟ لأنها مصرحة به، فلا غالب. طيب الثانية فمن ذا الذي ينصركم، استفهامية بمعنى النفي، لكنها أخف في النفي من الأولى لعدم التصريح. ليش؟ طيب قال تلطفا بالمؤمنين، تلطفا بالمؤمنين، فإن ينصركم الله فلا غالب. فهو يا أخواني لا، النفي هنا أشد، ما في أحد راح يغلبكم أبدا، اطمئنوا. وإن يخذلكم، ما قال فلا ناصر، قال فمن ذا الذي ينصركم. طبعا هو يفيد النفي بالتأكيد، يفيد النفي، استفهام إنكاري يفيد النفي قطعا، ومعناه فلا ناصرة، معناه فلا ناصرة لكن يقول النفي في الأول أشد من الثاني تلطفا بالمؤمنين، لأن مثل ما تقول ينصركم الله فلا غالب، والنفي هنا صريح وشديد ليطمئنوا أن ما في أحد راح يغلبهم، بينما في الثانية تقول ما قال فلا ناصر تلطفا معه، لأنكم حتضيعوا خلاص. إذا كان فلا ناصر يعني راح تضيعوا خلاص، وش إن يخذلكم يعني ضعتوا. فلا يريد أن يواجههم بالضياء، يعني بصورة الضياع التام، مع أنه يعني هو الحقيقة كذا، لكنه لا يريد أن يصر، لا أيوة ليس يعني المقصود، يعني يريد أن يوجعهم بذكرها، ها؟ فتلطفا معهم أتى بالنفي بصورة أخف، لكن المعنى واحد، لكن المعنى واحد، معنى فمن الذي ينصركم يعني فلا ناصر لكم. طيب نبغى نضيف سبب آخر في البلاغة الآن على هالكلام، سنقول واستعمال أسلوب النفي الأشد وكذلك. بعد ما ادري وين راح تضيفوا انتم، انتم اللي عندكم القرطاس والقلم. وكذلك استعمال اسلوب النفي الاشد في قوله فلا غالب، ليطمئنوا واستعمال أسلوب النفي بالاستفهام وهو أقل شدة في قوله فمن ذا الذي ينصركم من قوسين وذلك تلطفا مع المؤمنين. هو قال تلطفا بي ولا تلطفا معه؟ بي إذا حصل تلطفا بالمؤمنين. هو كله نفي طبعا، كله نفي تلطفا بالمؤمنين أو مع المؤمنين، يعني لأنه هذه عبارات الواحد ما يخرج عن عبارات المفسرين أحسن، ما يعني هو أكيد لو هذا كان جاب ما فاتت عليهم يعني علماء كبار يعني ما لا شك إنه يعني ممكن تقول والله صح هذه وصح هذه، أنا أتلطف بك وأنا أتلطف معك، بس بهم يعني تجي بالعناية أكثر، يعني أتلطف بك العناية أشد من أتلطف معك في الأسلوب وأتلطف. وبعدين اصلا هي تجي ولا لا هذه شغله ثانيه، انه هل تجي مع الفعل هذا ولا الباء، فلذلك احد يعرف انه شوف كيف استعملوها او ايش استعملوا معها، الباء ولا مع. طيب فاذا صار عندنا الحين كذا نوع من البلاغه وكذا نوع يعني شيء، طبعا هذا شوفها الآن لأن نحن وقفنا عندها وجلسنا نتأمل ونقارن ونشوف، ولا الآيات اللي راحت مليانة، بس إذا بتقف عند كل واحدة وتشوف كل أنواع البلاغة اللي فيها ما يعني يطول بك المقام. بس الشاهد هو إيش؟ أن كثيرا من العامة أصلا أذهانهم ما هي غنى إطلاقا، ولا يدور طائر فكرهم حول مثل هذه المعاني. كثير أمل يقرأ القرآن في رمضان كذا وراء بعض هزاً، هو راح يقف كذا ويقول تقديم ما من حقه التأخير، التضاد لما جاب الكلمة مقابل ضد، هنا الاستفهام بمعنى أخف من لا النافية للجنس تلطفاً، هنا أصلاً لما قال على الله ما يفكر كذا، ما يفكر، من اللي يفكر كذا إلا اللي خلص اللي يتدبر ليتدبر ويقرأ في التفاسير ويشوف ما هو كلام المفسرون، ما هو كلام المفسرين، ماذا قال المفسرون، وين جوانب البلاغة في الآية، ليش هذه كذا وهذه كذا، ليش مقارنة، ليش قال توكلوا هنا توكلوا هنا، طيب إيش هذا هو، فيخرج ينتج معك يعني أنت تتذوق بلاغة القرآن، تعيش يعني في حالة من المعاني ما عاشها العامة، ما يعيش لا يعيشون هذا، لا يعيشون بلاغة القرآن، لأنه ما في اهتمام بالتفسير ولا بالمعاني، اهتمامهم بالألفاظ إذا اهتموا بالألفاظ. ولذلك ليش يعني بعض الإخوة مثلا والأخوات يهتموا بقضية التجويد، طيب تجويد والحرف فخم رقق هنا إدغام هنا إقلاب إخفاء مد هنا لاس مد هنا في كذا، هذا ممتاز جيد عشان تقرأ القرآن كما أنزل، لكن ما يصلح أن تقف بس على هذا، لازم تكمل في المعاني. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، وحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إيش يعني يتدارسونه؟ يعني ها يجلسون يبسطون المعاني والتفاسير والوجوه، شوف المقارنات اللي، وأن البلاغة اللي في القرآن ما هي بلاغة شكلية استعراض مثل الشعراء، الآن بعض الشعراء إذا جاب لك هذا عملية استعراضية يجيب لك كذا يعني مكر مفر مقبل مدبر معا فجل، فهو يجيب لك أحيانا استعراضات فيها صح معاني لكن مو مثل القرآن، ما يجي مثل القرآن. ولذلك أحيانا كثيرا ما ينتقدون على الشعراء يقول فالشاعر هنا استعمل لفظة كان الأولى يستعمل، ولو استعمل هذه كان، وهنا في عيب لأنه جاء بدأ بالاسم ثم جاب فعل ثم. فإذا جيت على النقد الأدبي حتحصل كل واحد ينقد على قصيدة الثاني، لكن في القرآن ما فيه نقد إيش هو تنزيل من حكيم، ولكن ستجد فيه من صنوف البلاغة التي لها معنى، يعني مو لأن استعراض ألفاظ، ما هي استعراضية عملية استعراضية كما يفعل الخطباء والشعراء، لا، هي بلاغة، يعني أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، يعني ستجد لها معنى، هذه كلمة وهذا الحرف وهذا التقديم وهذا التأخير وهذا التضاد وهذه المقابلة وهذا الالتفات وهذا هذه العملية، هذه الأشياء لها معاني وفوائد. وهكذا يمكن، يعني وليش يزيد الإيمان؟ لأن الإنسان إذا تعمق فيجد في كلام الرب أساليب وأشياء يعني تؤدي إلى هذه زيادة التوكل على الله وتأكيد والحث على وأسباب النصر والتماس النصر من الله والانتباه أنك ما تخذل ما تتعاطى أسباب الخذلان وتبدأ تترابط معك المعاني بالألفاظ والأساليب بالفوائد فيصير عندك وقع القرآن غير يختلف وقع القرآن في نفسك في هذه الحالة، مما لو مسكته مثل بعض الناس في رمضان بربع بدون أي تدبر. فليش قالوا لا يهم لا يكون هم أحدكم آخر السورة؟ لأنه إذا كان همه أنه يخلص بس همه يخلص السورة ما يفوته المعنى. ولا يزيد الإيمان بالختم أو الإسراع بالقراءة مثل ما يزيد بالتدبر، احنا ما نقول ما يزيد أبدا، لا، لو واحد قرأ من غير تدبر يزيد، لأنه يقرأ كلامه له أثر له بركة، كلام الله له بركة، لكن قراءته بالتدبر تزيد الإيمان أكثر من الإسراع بقراءته من غير تدبر. طيب كيف راح يصير التدبر من غير التفسير؟ ما يمكن تدبر إيش؟ ما عندك آلات تتدبر بها، فلا يمكن إلا إذا استعملت التفسير وشفت كلام المفسرين، فعند ذلك تنفتح لك أبواب، تنفتح تجد أن في الآية تعطيك معنى إضافي، هنا في معنى عميق، هنا في معنى ما كنت تعرفه أنت من قبل هذا. فيختلف وقع القرآن في نفسك، وهذه التربية على معاني القرآن نحتاجها جدا في هذا الزمان، لأننا سنفتقد في هذا الزمان اليقين والطمأنينة ورسوخ الإيمان، لأن هناك حملات تشكيك وشبهات وشهوات، فكيف سيثبت الواحد؟ وما هو دور القرآن في الثبات أمام الشهوات والشبهات؟ هذا هو، انك تمسك القران تقبل عليه تتامل وتتدبر وتتفكر وتقارن تقرا كلام المفسرين فتجد درر كدرر تزيد الايمان. طبعا لما ترسخ قواعد الإيمان بتدبر القرآن، مثلا قضية التوكل على الله مرت معنا الآن وتكررت في الآية هذه والآية التي قبلها، أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أمرا للمؤمنين، وبيان محبة الله للمتوكلين، وبيان الحصر أو على الله بعدة يعني صيغ، مرة تكرار، مرة لنبيه، مرة للمؤمنين، مرة بالسياق المعتاد، مرة بتقديم ما من شأنه التأخير الذي يفيد الحصر، ومرة ببيان محبته للمتوكلين، ومرة بالأمر فتوكلوا. ومر لبيان موضع فإذا عزمت فتوكل على الله. وين موضع التوكل بعد إذا عزمت فتوكل؟ ومرة يبين لك أن التوكل فيه أخذ بالأسباب وأنه ما يتعارض أخذ الأسباب مع التوكل، لأنه شاورهم في الأمر فإذا عزمت، فإذا مشاورة من الأسباب ما تتنافى مع التوكل، فإذا عزمت فشاورهم وبعدين قال توكل، فيطلع عندك التوكل غير. لما يجي واحد يقول لك في الخطبة أو في أي مكان والتوكل على الله مهم والتوكل على، طيب وين يعني أين أجد معنى التوكل بهذه الطريقة أو الطرق التي جاء عرضها في الآيات؟ ففي فرق بين شرح التوكل من خلال الآيات وبين أن يقال يا عباد الله توكلوا توكلوا توكلوا توكلوا وكل اللي جالسين لا يعرفون إيش يعني التوكل. فشرح التوكل من خلال الآيات يبين معناه بدرجة عظيمة. طيب في فوائد أخرى في التفاسير؟ إيه، ولذلك قلنا وأن الإيمان من مقتضيات، وأن التوكل من مقتضيات الإيمان، ذكرنا في الفوائد أن التوكل من مقتضيات الإيمان، أنه لازم يعني إذا واحد مؤمن لازم يكون عنده توكل، إذا ما عنده توكل معناه ما عنده إيمان أو إيمان ناقص. توكل من أبواب التوحيد العظيمة، لأنه في إفراد الله بالثقة التامة والتفويض القلبي التام. احنا قلنا هالكلام، قلنا المعنى افراد الله بالتفويض القلبي التام، او كلمه معناها كذا او كلام في افراد الله طيب نقول وفيها ممكن تقدموها شوي الفائدة هذه لقدام أو خلوها في الوسط يعني، وفيها خطورة الخذلان على المؤمنين، لأن الخذلان هو التخلي في حال الاحتياج. مرة إشكال هو التخلي والترك في مواطن الاحتياج، هو التخلي والترك في مواطن الاحتياج، هو التخلي والترك في مواطن الاحتياج. هذا تعريف ايش الخذلان. ذكر البغوي، البغوي نعم، الله لا يتوكل المؤمنون، قيل التوكل ألا تعصى الله من أجل رزقك، وقيل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله، ولا لرزقك خازنا غيره، ولا لعملك شاهدا غيره. ثم ذكر حديث عمران بن حصين يدخل 70,000 من أمة الجنة غير حساب، وذكر حديث آخر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله فما رزق الطير توجد في مصر صرف يطانه. طيب ممكن إذن وما مناسبة ذكر الحديثين عن الرزق في التوكل في هذه الآيات؟ هو طبعا الآن السياق في قضية النصر والهزيمة، في قضية النصر والمعركة، فالتوكل هنا في قضية النصر، لكن مواضع التوكل متعددة، أنت تتوكل في موضع الرزق، وتتوكل في موضع المعركة، في موضع طلب النصر، في طلب النصر وفي طلب الرزق. ها؟ وفي طلب الشفاء. واضح انها مواطن احتياج. ممكن يتمرر وضعها كانه مشرف جمع الغنائم. بس نبغى ناخذ عباره البغي قبل ما ننساها ونربطها، نقول بعد ما قلنا مواطن الخذلان الاحتياج، ها بعد ما قلنا الاحتياج فرض الخذلان على المؤمنين، لأن الخذلان هو التخلي والترك في مواطن الاحتياج. نقول ولذلك، كمل، ولذلك كان التوكل أعظم ما يكون، ولذلك فإن التوكل أعظم ما يكون في مقام الحاجة. كما يظهر جليا في طلب النصر والرزق والشفاء. قال البغوي رحمه الله، هات العبارة. قيل التوكل أن لا تعصي الله من أجل رزقك، وقيل أن لا تطلب لنفسك نصرا غير الله. هو نقول هذا ما هو كلام البغوي يعني مباشرة، هو كما نقل البغوي، كما نقل البغوي أو كما نقل البغوي رحمه الله، ولا نقول كما قيل وبس. كما قيل في تعريف التوكل، كما قيل في تعريف التوكل أن لا تطلب لنفسك ناصرا غير الله، ولا لرزقك خازنا غير الله، ولا لعملك شاهدا غير الله. طيب الآن الأخ يقول في علاقة بين التوكل في طلب الرزق وبين ترك الرماة مواقعهم لأجل الغنيمة، إنه لو كان في توكل، لو اكتمل التوكل. شوف احنا ما نقول الصحابة ما عندهم، ما كان عندهم، لأن هذا أنت تنفي أصل التوكل مصيبة. لو اكتمل التوكل في تلك اللحظة ما تركوا مواضعهم، لأنه رزق سيأتي سيأتي، فليش نستعجل ونطلب الرزق بمعصية الله؟ لأن في معصية للرسول، لأنه معصى الرسول صلى الله عليه وسلم، فراحوا يطلبون الرزق بالإيش؟ بالمعصية، فحصلت المصيبة. ولذلك طلب الرزق بالمعصية منافي للتوكل. هذه ترى فائدة جميلة بس نبغى نشوف وين تذكر. هل نقول كما قيل بعدين خلاص نفطر؟ ها، وطلب الرزق بالمعصية مناف للتوكل. كما فعل الرماة في ترك مواقعهم طلبا للغنائم فكانت الهزيمة. طلب الرزق بمعصية الله هذه شغلة كبيرة. طلب الرزق بمعصية الله منافي للتوكل. طلب الرزق بمعصية الله منافي للتوكل. فيجي واحد يقول الله أنا طالع متوكل على الله ورايح الأخ مثلا يسوي يأخذ له رشوة ولا كل يوم الصباح يخرج الناس من بيوتهم صح؟ كل يوم الصباح يطلع من بيوتهم. طبعا في ناس ينامون الظهر يطلع من بيوتهم، لكن المهم انه يطلعوا الصباح. كل واحد رايح فيه، واحد رايح يعني الى السوق يبيع خضار يترزق الله يعني يطلب رزقا، واحد رايح يشتغل مدرس يطلب رزقا، واحد رايح يروج مخدرات، واحد رايح يبيع خمر، واحد رايح يسوق ما يتعلق بأنواع من الشهوات المحرمة، واحد طالع ينهب يسرق، واحد طالع يشترك في عملية نصب واحتيال. يقول اليوم وين راح نخدع مين؟ من اللي راح يعلق في شباكنا؟ كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، يعني كل واحد يطلع من بيته في الصباح. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبتق. يعني تتدبر في حالهم، تعال كذا الفجر حصل السيارات كلها قدام البيوت، تعال كذا مر الساعة 10 الصباح حصل كل السيارات راحت من قدام البيوت، كل الناس يغدو. وين راحوا؟ كل واحد راح لشغلة. ايش الشغلة؟ فيتبين لك انواع الناس في طلب الرزق. فالشاهد ان طلب الرزق معصية الله مناف للتوكل سبب للهزيمة والخذلان. سبب الهزيمة والخذلان. طيب غيره في شيء في التأثير أيضا؟ صح، كلما زاد الإيمان زاد التوكل، كلما ضعف الإيمان ضعف التوكل. التوكل مقتضيات الإيمان مرتبط به، بما أن الإيمان يزيد وينقص إذا التوكل يزيد وينقص. إحنا ذكرنا أن الإيمان أن التوكل مقتضيات الإيمان، ها؟ وارجعوا للعبارة هذه. إيه. وكما يزيد الإيمان وينقص بعدها على طول، فكذلك يزيد التوكل وينقص. تبعا له. طيب غيره؟ في شيء تفاسير؟ إفادة الحصر في قوله على الله فليتوكل المؤمنون بتقديم المعمول على العامل. طيب قراءات يبدو أنه فيه يعني في قراءات في قراءات من هو عبيد بن عمير يا عبيد بن عمير يقول قرأ الجمهور يخذلكم من خذل الثلاثي وقرأ عبيد بن عمير يخذلكم من أخذل الرباعي ولا من العشرة ولا من الثلاثة عشر ولا من أربعة عشر إيش؟ لا هو بس يعني أجل بس موضوع القراءات يقول قرأ الجمهور يخذلكم من خذل الثلاثي خذل يخذل خذل يخذل طيب خذل يخذل وقرأ عبيد بن عمير يخذلكم من أخذل يخذل يعني يجعلكم مخذولين. طيب ماشي صلى الله عليه وسلم بإمكان العدو منكم يعني يمكن العدو منكم بأن يمكن العدو منكم هذا من الخذلان طبعا إذا خذلهم تخلى عنهم ومكن عدوهم منهم يعني الواحد قال إيش يعني إيش راح يصير إذا خذلهم يقول إذا خذلهم تخلى عنهم مكن عدوهم منهم فيستحلهم يستبيحهم لما أشاع إبليس قتل محمد أو أشاع الكفار قتل محمد صلى الله عليه وسلم طبعا فت ذلك في عدد كثير من المؤمنين والإشاعة سريان الإشاعة والتأثر بالإشاعة طبعا لو كان التوكل قويا ما يحصل التأثر بالإشاعة إذا ضعف التوكل صار التأثر بالإشاعة وبناء عليه ممكن تصير هزيمة وانسحابات وتولي واليأس خلاص. طيب كانت اليوم رحلة جميلة مع هذه الآية فيما ذكره المفسرون من أسرار البلاغة فيها قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يفرح قال أرأيت إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته طيب ما الغيبة ما الغيبة؟ السؤال حصل من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من شخص سائل؟ لا، حسب الرواية هذه، حسب رواية الترمذي هذه. ها؟ في رواية تدرون من غيبة، لكن هذه الرواية قيل يا رسول الله من غيبة، بس يعني بيان أنه في فرق بين الروايات، يعني أنه في رواية أنه هو اللي سأل، وفي رواية أنه هو سئل. طيب، فرواية الترمذي هذه فيها أنه سئل، قيل يا رسول الله من غيبة، فقال مجيبا ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك يا أيها السائل أخاك أي المسلم بما يكره، يعني بما لو سمعه كرهه. وهذا فيه رد وإبطال لما يقول بعض الناس أنا مستعد أقول في وجهه. يعني إيش يعني مستعد تقول في وجهه؟ ما شاء الله، وش الإنجاز هذا؟ يعني بعض الناس إذا قيل لما يغتاب واحد فتنكر عليه، يقول يا أخي هذه غيبة، اتق الله. يقول أنا مستعد أقول في وجهه، أنا مستعد أقولها في وجهه. يعني إذا كان مستعد، يعني إذا يعني تنتقل من غيبة إلى الوقاحة. يعني تبغى تنتقل من غيبة إلى لا يسخر قوم من قوم ويستهزئ بأخيه المسلم، وإيش يعني إذا قلتها في وجهه خلاص يعني راحت، ذهبت المسؤولية. والمشكلة بعض يقول أنا مستعد أقولها في وجهه وما يروح يقولها في وجهه جبان. يعني هو يدعي أنه مستعد يقولها في وجهه وأصلا ما يستطيع يقولها في وجهه بعضهم، يعني ولو راح وقال في وجهه إيش يتحول إلى إيش؟ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. يعني إيش يعني؟ يعني لو راح، يعني هو الآن غايب ما شعر بها، وهذا إيش مستعد يفعل؟ أنه يروح يشعره ويؤذيه بها، فما خلصنا من الإثم، بس انتقل من نوع إلى نوع. بس يعني ما يبغى يغتاب في من وراه، راح قال في وجهه. طيب إيش هذا؟ يعني لو كانت نصيحة ماشي، روح كلها في وجهه. لو كانت موعظة روح كلها في وجهه. لو كان يعني شيء تسدد به أخاك المسلم ولا تقدم له رأيا يعينه روح كلها في وجهه. لكن المشكلة أنها شتيمة يقولها خلفه في ظهره، فإذا وعظ قال أنا مستعد أروح أشتمه في وجهه. يعني ما هذا الانتقال السخيف؟ يعني إيش سويت؟ ما حلت المشكلة. يعني شتيمة قلتها في ظهره، وإذا وعظوك قلت أنا مستعد أروح أشتمه في وجهه، فإيش هذا؟ إيش الفائدة اللي يعني من هذا الكلام؟ انتقال بالمعصية من حال إلى حال بس. ولا يعني لو راح قال في وجهي خلاص سقط الإثم، يعني خلاص الإثم راح الإثم. طيب، قال النووي رحمه الله اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس. وذكرك أخاك بما يكره عام، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو مشيه وحركته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك يعني كتابتك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك ونحو ذلك. وضابطه أن كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعرجا أو متعطيا أو على غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية هيئة من ينقصه بذلك، يعني التمثيل يجيب حركات يستهزئ ويسخر بها من من يشبه نفسه به. فخلاص يعني احنا الان ما يخلو الواحد منا، يعني كل يوم لازم يذكر واحد يا بخلقه يا بخلقه يا بني يا بولده يا بزوجه يا باهله يا بعيشه يا برزقه، يعني لا انتقاص انتقاص. ولذلك قال قل من يسلم منها من الناس، لا يسلم منها الا القليل. لازم كل يوم كل يوم لو تستعرض شريط، لو سجلت كلام 24 ساعة، شوف يعني أنا بقدم فكرة اختراع الحين، مو في منظم ضربات القلب، مش منظم، مسجل ضربات القلب. مش أحيانا لما بعض الناس يصير عنده مشكلة يدخلوه على المستشفى يحطون جهاز يسجل ضربات القلب 24 ساعة، بعدين يجي الدكتور الأخصائي يطلع البيانات يقرأها، شوف إذا عنده مشكلة علة. هل نبغى يعني نقدم كذا اختراع بدل مسجل ضربات القلب مسجل حركات اللسان مسجل كلمات 24 ساعة يحطوا لنا كذا مسجل، كل واحد يحطوا علينا مسجل 24 ساعة يسجل كل ما نقول. طيب ونشوف النتائج. فالمصيبة يا إخوان إن نحن يعني واقعين في، يعني لو استعرضنا أشرطة كذا عشوائية نقول الله هات شريط اليوم الاثنين الماضي شريط يوم السبت اللي راح وشريط تبع أمس وجلسنا إيش نشوف نستعرض ماذا في الشريط، ماذا سنجد؟ طيب يقول قال أرأيت يعني أخبرني إن كان فيه يعني في الأخ ما أقول يعني من المنقصة، إيش الحكم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجاب السائل وقال ذكرك أخاك بما يكره، السائل إيش قال؟ أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني أنا ما افتريت عليه، أنا لما قلت إنه هو أحول يعني أحول، أنا ما هو أنا قلت ما قلت أعرج، يعني هو أنا لما قلت إنه عقله يعني مثل عقل المرأة ولا مثل عقل كذا، أنا اتهمت إنه هو مثل يعني أنا اتهمت زوجته وقلت هذا متزوج واحدة مثلا كذا، يعني واحدة جاية من مدري من وين، هذا متزوج ماخذ الوحدة من البادية كذا، ما هي نظيفة ولا مدري إيش، فهو يسب زوجته، يعني الآن هو يغتاب زوج هذا كذا وهذا. فرضنا أن هذا الكلام موجود دخلنا بيت هذول الجماعة أعوذ بالله، انتقاص بيته، انتقاص نظافته، انتقاص زوجته، انتقاص ولده، أي شيء، انتقاص خلقته. أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني فعلا الجماعة هذول الصفة التي ذكرت عنهم تنطبق عليهم، فهل الآن يعني نكون بهذا نجونا من الإثم وإنه ما يطلق عليها غيبة؟ السائل: أرأيت إن كان فيه ما أقول، إن كان فيه حقيقة، أنا ما تعديت ولا جنيت عليه ولا اتهمت بالباطل ولا افتريت ولا ضخمت ولا هولت، إن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهته. إذن لو كان فيه ما انحلت المشكلة، لو كان فيه العيب هذا حقيقة فإنها غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد زهدت، وهذه أعظم من الغيبة، لأن البهتان يشتمل على الكذب العظيم بالإضافة إلى الغيبة، فصار انتقاص في غيابه بافتراء عليه، فجمع مع الغيبة الافتراء. طيب، قال الترمذي وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. المبارك فوري يقول: وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر، أما حديث أبي برزة أخرجه أحمد، وأما حديث ابن عمر أخرجه أبو داود، قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الأصبهاني، قال المنذري بإسناد حسن، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. يعني زي ما نقول احنا مثلا فلان تنبل ما يحرك شيء، ما يأكل حتى يجيب أولاده، وما يطلع يركب الدابة حتى هو يحمي، يعني هو تنبل كسلان ما يسوي شيء. الحين هذه كلمة تنبل كسلان هذه غيبة بلا شك، لأن انتقاص ما هو مدح، صح؟ ليس كذلك؟ هل هذه كلمة مدح؟ ما هي كلمة، هي كلمة ذم. طيب الآن إيش الواقع في الرجل هذا؟ الرواية هذه التي يحسنها المنذري يقول: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. هو كذا فعلا، هو إنسان كسلان، هو ما يتحرك، هو لازم الناس يخدموه، هو ما يسوي. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، يعني يكفيك من الإثم إنك انتقصته بما فيه. هذا يبين خطورة الغيبة. شوف، احنا واحد يقول لما يقرأ حديث: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: أخرج من كل 1999 أو من كل 199، واحد للجنة و99 للنار. فيقول واحد: رحنا. ليش 999؟ بالإضافة إلى قضية يأجوج ومأجوج، في عندك اللي هو هذا، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني وليش أهل النار كثروا من وراء الأشياء الغيبة؟ أصلا هذه الغيبة وحدها يعني تودي الداهية. كيف لو جمعت على الأشياء الثانية والنظر المحرم والمحرم وبقية الذنوب والمعاصي؟ طيب، يقول الأخ محمد: ما حكم دفع مبلغ شهري إلى شركات الإنترنت ويكون عدد الساعات مفتوحا خلال الشهر؟ طبعا هو الأخ يقول يعني ما في غرض، الأجرة معلومة بس الاستعمال مش معلوم. الآن عقد الإجارة لازم يكون العمل معلوم والأجرة معلومة. استأجر واحد مثلا يبني لي جدارا بألف ريال، لازم يكون الجدار سمكه معروف وطوله معروف وارتفاعه معروف ومادة اللي يبنى في منها معروفة وموقع البناء معروف، لازم يكون العمل معروف والأجرة معروف. هذا من شروط الإجارة. في عقد آخر اللي هو الجعالة، إني أقول له إذا وجدت محفظتي لك ألف، عاد العمل اللي هو يعمله قد يجدها بعد 5 دقائق ويمكن يجدها بعد 5 سنوات، لكن العمل معرف بالبحث عن الحقيبة. النتيجة اللي أعطيك فلوس عليها هي أن تجد الجعالة. طيب، هذه يعني العقود المعروفة شرعا في قضية طبعا الشراء والبيع أمر معروف. الآن لو أنك استأجرت الخط من الشركة، تقول مثلا يعني إذا فتحت ساعة أعطيكم 25 ريال، إذا فتحت ساعتين بعطيكم 50، إذا فتحت ساعة ونص بعطيكم بالنص، يعني حسب ما أفتح حاسبوني، حسب ما أشغل خط الإنترنت تبعكم خط DSL حاسبوني. فهذه الطريقة دقيقة ومفصلة، ويعني ما يحتاج، ما في غرض، واضح كل شيء. يعني لما تقول أنا بستأجر 24 ساعة بغض النظر عن الاستعمال، طيب ممكن نخرجها أو يعني نذكر مثالا قريبا لها. استئجار البيت، طيب، ونقول إن العقد في استئجار DSL بالمفتوح على اليوم، يعني اليوم كذا، هو استئجار الخط، هو استئجار للخط، هو استئجار للخط. فأنا بستأجر الخط تبع الهاتف، بعدين أنا أستعمله كثير ولا قليل بكيفي، مثل أستأجر البيت وبعدين أسكن فيه ما أسكن فيه، أجلس فيه 10 شهور وأروح 2 شهر في الصيف، أجلس فيه 8 أشهر وأروح 4، أجلس 6 وأروح 6، بكيفي. فأنا حجزت البيت عن المالك، ملكت المنفعة بالمبلغ هذا سنويا، طبعا ما في مانع. وكذلك أنا استأجرت الخط من شركة الإنترنت 24 ساعة، أنا أستفيد منه عاد، أسوي داونلود وأبلود 24 ساعة، ولا أسوي داونلود أبلود كل 2، 3، 5، 10 كيفي. فقد يقاس هذا على إيش؟ مثل استئجار البيت، استئجار الخط. لأنه أنت الآن لما تروح لما تستأجر رقم جوال، لما تطلع رقم جوال إيش تدفع؟ تدفع مبلغين صح؟ مبلغ شهري إيش يسموه رسمي؟ 50 ريال كم هو؟ رسوم الخدمة. إيش هو شهريا؟ باقات هو العادي ذا، يعني أي واحد طلع رقم جوال مفوتر كم يحطونه في كل فاتورة شهريا؟ 35 45 و25. إيش اسمها هذه؟ لا قصدي إنه هذا مقابل إيش ال 25 و35 و45؟ لا يا أخي، سعر الدقيقة غير. أنت الآن لما تجيك فاتورة الهاتف في عندك رسم تأسيس وعندك رسم يعني الخط نفسه، الاستئجار الخط هذا الثابت اللي هو مبلغ ثابت كل شهر، ها؟ وعندك إذا أجريت المكالمة سعر الدقيقة، كويس؟ فرسم التأسيس فهمنا رسم التأسيس عشان يأسسوا لك الخط، معروف يعني، يبغى له حصر ما يبغى له حصر، يبغى له توصيل ما يبغى له أدنى توصيل، يشبك لك على المدري إيش ما يشبك لك على المقاسم على المدري الكمبيوتر تبعهم، المهم اسمه رسم تأسيس كذا، ففرضها في الهاتف الثابت يعني. طيب رسم تأسيس فهمنا، هذا رسم التأسيس مقابل إدخال الخدمة، إيصال الحرارة، يقول لك وصلنا لك الحرارة من زمان كان تليفونات ثابتة، طيب وصلنا لك الحرارة كذا افهمنا. ثانيا خلينا نأخذ الهاتف الثابت لأنه أوضح، بلاش هذا فيه باقات معقد، خلينا نروح للهاتف الثابت. الهاتف أنا أبغى أدخل هاتف ثابت على بيتي، أروح للشركة يقولوا لي فيه رسوم تأسيس صح، يدفعوني مبلغ رسوم التأسيس. بعدين فاتورة الهاتف الثابت اللي هو استئجار الخط هذا أنا بدفع عليه شهريا كم؟ هاتف ثابت 60 ريال، ها؟ لا ما في باقات، هذا ما في باقات. الهاتف الثابت كم رسومه شهريا؟ بطلت تستعمل الهاتف الثابت كله ما شاء الله جوال. طيب بغض النظر، طيب خلنا نقول 60 خلاص ماشي، 60 هذا حق ايش؟ انه الخط شغال، انه الحرارة موجودة، وقت ما افتح ارفع السماعة حس الحرارة صح؟ يقول هذا رسم استئجار ان الخط شغال عندك مستمر. طيب لو ارفع واتصل 0 و0 ومدري ايش ومكالمات محليه ودوليه والى جده والى مدري الرياض والى فلان كذا والى الخارج، سادفع على المكالمه على شغل الخط بالمكالمه اللي هو نوع من الابلود والداونلود، يعني انت لما تتصل هو نوع منه، يعني كانك حملت كلامك على المهم اعتبروها ملفات صوتيه محمله على طيب فيحسب عليك رسم أو أجرة على الدقيقة بكذا، الدقيقة بكذا، وحتى عندهم أجزاء من جزء من الدقيقة وأجزاء من يعني، فعندهم رسوم تأسيس واستئجار الخط وأجرة المكالمة كذا. الإنترنت هذا ممكن يقول لك رسوم تأسيس، بعدين يقول لك التأسيس مجانا، يا الله تشجيعا للناس دخل لك دي اس ال مجانا، لانه وين حتكون الضربه بعدين؟ في شو اسمه في الاستعمال. هو ممكن يعوض شيء بشيء او اغراء للزبون، مو يقول انا ركب لك دي اس ال مجانا ولا شو يقول؟ اسس خط مع دي اس ال مجانا، لانه هو حياخذها بعد حيطلع من بعدين من وين؟ هو اذا ورطك في الخط دخل لك الخط مجانا، بس بعدين الاستعمال انت حتدفع. وهذه نظرية التسويق اللي بس يدخلك معه، بس إذا دخلك معه مجانا يدخلك معه مجانا، لكن بعدين هتدفع الباقي. طيب أحيانا يعفوك من رسوم التأسيس ماشي، باقي عندك الرسوم الثابتة والرسوم اللي على الاتصال إذا اتصلت، مكالمات داخلية، مكالمات صفر، مكالمات دولية، طيب الآن الدي اس ال هذا وش ما هو؟ تستأجر الخط 24 ساعة ويقول لك سوي داونلود أبلود مفتوح، صح؟ ما نسألك يعني خلاص ما في حدود، ليس كذلك؟ في هذه الحالة ما في حدود، فوقع انصب المبلغ على إيش؟ انصب المبلغ على استئجار الخط. يقول لك أنا ما أحاسبك إيش بعدين تحمل تتحمل وما تحمل، فلو جبنا الهاتف الثابت لو قال يلا استأجر مني الخط بألف وكلمني ما تبغى مثلا، فأنا أخذ منك مبلغا ثابتا على الخط، أعطيك خط مبلغ ثابت كلم زي ما تبغى خلاص، فهو يعتمد الأجرة منصبة على إيش؟ ما هو المقابل المنضبط المعلوم حتى تصح عقد الإجارة؟ فإذا صبيت المقابل على استعمال مجهول ما يجوز، إذا صبيته على خط تقول هذا ثابت أنا أستأجر الخط بكذا وخلص، أنتوا بعدين ما لا يقولوا ما لنا دخل فيك ولا لك دخل فينا في قضية إيش الاستعمال، تستعمله قليل تستعمله كثير مثل ما تستأجر فيه، نحن نخلي البيت لك وأنت كيفك تسكنه ما تسكنه شهرين أربعة عشرة 12، وهنا نحن نخلي الخط لك، نخلي الخط لك تستعمله كثير قليل كيفك، إذا كان مثل هذا فلا بأس، إذا كان مثل هذا فلا بأس. الحالة الثانية يقول لك لا بحسب ما تسوي داونلود أبلود نحاسبك، تسعيرة الأبلود كذا تسعيرة الداونلود كذا بالكيلو بايت بالميجا بايت بالمدري إيه خاص، طيب صارت معيرة بالعملية، وين الغرر؟ الغرر لما يقول نري لما نقول ما يدخل معك في معاملة يقول لك إيش نظام الباقات؟ نظام الباقات تدفع 45 ريال ايوه هذا رسوم شهرية مقابل الدقيقة بتصير عليك بكم؟ أكثر من لو كان اشتراك 25 ايوه إذا دفعت 45 ريال تصير الدقيقة ب 25 هللة، إذا دفعت 35 ريال على الباقة الأخرى تصير الدقيقة 45 هللة، وإذا دفعت 25 اشتراك يصير الدقيقة 50 هللة. هنا الغرر ممكن وارد، ليش؟ لأنك أنت قاعد تدفع مبلغ ثابت اللي هو 25 أو 35 أو 45 ثابت، لكن ما هو معلوم أنت رح كم دقيقة رح تستعمل في المقابل، مدخل الغرر وارد فيها وارد. صحيح انت لما الدقائق اللي تستعملها بعدين مع معلوم الايش ها معلوم ثمن الدقيقة، فاحنا ما نتكلم هنا معلوم، لكن الخمسة واربعين الاولى والخمسة وثلاثين او الخمسة وعشرين الاولى ايش مقابلها؟ الاستفادة غير معلومة. طيب طبعا اللي يدخل في النظام المفوتر ما عنده الكلام هذا ولا لا؟ ولا هذا حتى مع نفوس ترى ما عندي عند التفاصيل ها؟ سواء دقيقة بريال بدون رسوم تأسيس. إذا سواء أو يعني أبعد عن الغرر صح؟ سواء أبعد عن الغرر. ليش؟ لأنك تستعمل دقيقة بريال وبس، دقيقتين بريالين، ثلاثة بثلاثة، أربعة بأربعة، خمسة بخمسة، ستة بستة، ما في عندك مبالغ ثابتة لا تدري كم ستستفيد منها، ما عندك مبالغ ثابتة لا تدري كم ستستفيد منها. طيب على أي حال ترى أنا خفت، أنا ما أقصد الآن أعطيكم فتوى، ما أقصد أقول لكم هذا حلال وهذا حرام، أنا أقصد تفتيح الأذهان وبعث التفكير في قضية الغرر وقضية الاستعمال المنضبط والإجارة، الإجارة وال يعني كيف هذه منضبطة وهذه غير منضبطة، هذه ما فيها غرر وهذه فيها غرر، لأن الفتوى تعتمد على إيش أيضا، هل الغرر كثير ولا قليل؟ فإذا الغرر قليل يصير العقد جائز، يغتفر الغرر القليل اليسير. إذا الغرر كبير إيش يصير العقد لا يجوز. وقد يختلف العلماء في تقدير هذا الغرر كثير ولا قليل. خذوا مثال، أنا أخذ الآن إثارة الأذهان حتى نتعلم كيف نفكر تفكير فقهي، كيف ندخل في الفقه كيف أن يكون تفكيرنا فقهيا. مطاعم البوفيه كل حتى تشبع بخمسين ريال مثلا، ثلاثين بأربعين اللي هو سبعين، مية، مية وعشرين عادة، كل حتى تشبع بخمسين. ممكن يجي واحد من عباد الله النحيفين المساكين يدخل يعني يجمع له نص صحن، ها زي مثلا أخونا كذا ثلاثة أرباع صحن ويأكل ويدفع خمسين. ويمكن يجي واحد كذا وما شاء الله ثلاثة صفون، واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، ويمكن ورا واحد كمان بخمسين. طيب إيش هذا؟ كيف الآن يعني الخمسين ثابتة بس المقابل اللي هو المبيع اللي هو الطعام متفاوت، متفاوت. فممكن يجي عالم يقول لك هذا لا يجوز، هذا الطريقة هذه لا تجوز لأنه يعني في غرر. يعني هذا المطعم لو جاله مثلا في اليوم كذا كتب الله عليه يدخل عليه مئة واحد من أوزان الثقيلة راح فيها، وإذا دخلوا عليه مثلا مئة واحد من أوزان الريشة أو الخفيفة يعني إيش الأوزان إيش طلع كسبان اليوم مبسوط، يعني باقي أكل للعمال وللسماء وباع كل اللي شسب. طيب فممكن يقول هذا معاملة فيها غرر ما تجوز. ممكن واحد يجي يقول إيش والله هذا الغرر يعني مغتفر، يعني واحد يأكل قليل واحد يأكل كثير هم هي تعجل بعض يعني ومدري إيه، يعني المهم إنه ماشي يعني يمشي يعني تمشي عنده. ممكن يجي واحد يقول شوف المعتدل ما في مشكلة لأنه هو معلوم رح يأكل القدر المعين هذا، بينما اللي يزيد هي المشكلة في الزيادة عن العادة، في عادة وفي زيادة. مثلا الشاهد أنا ما أقصد الآن أن نخرج بنتيجة، أنا أقصد أن نفكر فقهيا كيف المعاملة هذه تأخذ حكما بناء على ماذا. لما قلت الغرر القليل والغرر الكثير، الغرر اليسير والغرر الكثير، وبناء على ذلك تبنى المسألة، يبنى الحكم، انه هذا يجوز ولا ما يجوز. ليش العلماء قالوا الغرر اليسير مغتفر؟ لانه كثير من المعاملات لا تسلم من وجود غرر، يعني لا تسلم من وجود نسبة جهالة، لا تسلم من وجود نسبة جهالة. إيجار السيارات هو ما يأجرك على العداد، يأجرك على اليوم صح، يقول لك اليوم ما لم تتعدى 200 كيلو، وإذا تعديت 200 أيوة هو يقول لك تأخذها 150 في اليوم ب200 كيلو، وإذا زدت عن 200 كيلو تتحاسب على الكيلو بكذا، أو تدفع 200 في اليوم العداد مفتوح. ها شوف، طبعا كلا الأمرين فيها غرض، طيب، وفي واحد فيه غرر أكثر من الثاني. أنت لو استأجرت 150 ممكن حتى لو نزلت عن 200 كيلو في اليوم، ها؟ أنت استأجرت 150 ممكن تمشي في اليوم 20 كيلو، ممكن تمشي 50 كيلو، ممكن تمشي 70 كيلو، ممكن تمشي 100 كيلو، ممكن تمشي 150. طيب لو تعديت 200 يحاسبوك على، فما عندنا غرر بعد 200، بعد 200 ما عندنا، لأنه الكيلو بكذا ما عندنا غرر بعد 200. الغرر وين؟ قبل 200. الاستعمال ما هو إيش؟ ما هو منضبط، قد يستعمل قليلا قد يستعمل كثيرا. طيب لما يقول لك 200 ادفع 200 والعداد مفتوح، زاد الغرر ما عاد في حتى حد أعلى ما فيه، فممكن تستعمل العداد مفتوح تستعمل 20 كيلو. اليوم مثلا يوم والله بس عندك اليوم خميس، بس أخذت استأجرت سيارة أسبوع، ولا يقول والله اليوم مثلا ما صار عندي إلا مشوار أزور خالتي ورجعت، ولكن يوم السبت من مستشفى لمحكمة لمدري لدائرة لكذا، يمكن عديت الميد، يعني استأجرها في بلد مثل الرياض غير لما استأجر في بلد مثل الخبر. الخبر مدينة بقى أصغر، يعني يا بعد مشوار 10 دقائق، الرياض ممكن تأخذ لك 45 ساعة وانت قاعد تنتقل من طرف المدينة إلى طرفها الآخر مثلا، وزحمة وشوارع يعني إشارات فالشاهد يعني المعاملات اليومية لا تخلو من غرر، لكن الغرر اليسير مغتفر والغرر الكثير لا يجوز. هذه القاعدة. وين يجي الفقه الدقيق؟ النظر هل هذا غرر يسير فيغتفر أو غرر كثير لا يغتفر ولا يجوز، هنا يبين لك العلماء الفقهاء. هنا معترك الأقدام في الفقه، هنا يبين عندك الفقيه ويبين عندك المتساهل اللي يقول لك يا شيخ مشيها خلاص، بس ما لا تفكر، ليش تفكر؟ خلاص خذ بس مشي عارف. فبعض الناس اصلا ما فكر ولا اصلا لا يعرف لا الغرر ولا تعريف الغرر ولا وش الغرر ولا ارتباط الغرر بالعقد ولا الاجره والمستاجر والمعقود عليه ما هو العمل، ما في اصلا يعني. وهذه أهمية العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليش؟ لأنه يعرف يستأجر صح ويبيع صح ويتزوج صح، يعرف المعاملات. طيب يقول لي ثلاثة، السلام عليكم الله، عليكم السلام طيب ورحمة، لي ثلاثة أسئلة. هل تأثم الفتاة إذا رفضت من هو على خلق ودين بسبب أنه كان متزوجا وطلق زوجته، وعندما علمت أنه طلق زوجته ترددت في قبوله، وكيف نعرف أنه لم يظلم زوجته ولم يكن هو الذي دفع للطلاق؟ والله ما دام صار في تخوف بسبب حقيقة حصلت فلا حرج إن شاء الله. تخوفت يعني في سبب ما ردته كذا معصية لله ورسوله، ما هو جاء يعني واحد يعني ترضى يرضى دينه وخلقه ما في شيء من هذا فردوه كذا بس يعني كذا بس مزاج ما أو احتقارا ولا لا، هذا في طلق قبل كذا متزوج ومطلق، الوضع يخوف ولا لا؟ لو سألت أي واحد فيكم ها؟ جاء واحد قدم لأختك ولا بنتك وهو مطلق ومتزوج من قبل ومطلق، إيش شعورك؟ في خلق ولا ما في خلق؟ طيب فلو واحد قال خلاص أنا ما بوجع ما بأبحث الأسباب وكذا خلاص أنا سأعتذر له، هل نقول أنت تأثم؟ لا، لأنه في سبب، في سبب. طيب الثاني، ونريد توجيها في تربية الأبناء وحمايتهم من كل هذه الفتن التي حولنا، فأنا أريد تقديم الأمة الإسلام أئمة هدى ودعاء وعلماء ومجاهدين. طيب طبعا كلنا نتمنى هذا، كلنا نتمنى أن أولادنا يطلعوا صلحاء وعلماء ودعاة وكلنا، لكن وين النقطة يا إخوان؟ النقطة في قضية التعاهد. إحنا لما نكتفي بإطلاق توجيه واحد في الأسبوع ولا في اليوم خلاص صلي مع السلامة خلاص نمنا ويروح النام، نام على الموضوع ما نتابع وبعد شهر صلوا، إيش هذا؟ اللي يبغى يربي لازم يتابع كل صلاة، صليت الظهر صليت العصر يلا قوم صلي المغرب يلا تعال صلي يلا. المشكلة في المتابعة، هذا من الأهم من أهم الأشياء. طبعا إذا صفت النية صدق مع الله تجي النتائج، بس يبغى له صبر فهذه النقطة. فمدار قضية الاهتمام والمتابعة والإهمال والتفريط لازم يعني هذا معيار النجاح مع توفيق الله تعالى. طيب قال تعالى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، هل هذا دعاء خاص بوالدة مريم؟ نعم هذا خاص، لأنه كان في شرعهم أن المرأة ممكن تنذر ما في بطنها ليكون خادما لبيت المقدس، ممكن تنذر، كان من عبادات بني إسرائيل أن المرأة إذا أرادت أن تنذر طاعة لله من ضمن الطاعات أن تنذر ولدها لبيت خادما لبيت المقدس محررا خالصا، يروح على المسجد هذا يصير بس يخدم المعتكفين والمصلين ويطهره وينظفه ويخلوه خلاص خاص للمسجد. شريعتنا ما فيها هذا، ما في هذه العبادة. مثل قضية الإمساك عن الكلام، كان في شرع من قبلنا يجوز واحد ينذر عبادة لله الإمساك عن الكلام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إيش يعني صوما؟ يعني إمساكا عن الكلام. هل عبادتنا فيها هذا؟ هل ديننا في هذه العبادة؟ لا. مره فليتكلم، لما نذر رجل أن يصوم عن الكلام ويقوم في الشمس مره فليقعد فليستظل فليتكلم، ما في ديننا، لا يوجد في ديننا هذا. هل يأثم من يسافر لشهر العسل وقت الحج وهو لم يحج بعد وعنده المال والقدرة؟ الله هذا سؤال جيد. الآن يقدم الحج ولا الزواج أصلا؟ رحمك الله. الجواب يقدم الحج إذا كان لا يخشى على نفسه الحرام، يقدم الحج إذا كان ما يخشى على نفسه الحرام، فإذا خشي على نفسه الحرام يعني ما يصبر يقدم إيش؟ النكاح. أفرض واحد يتعارض عنده النكاح والحج، يعني ما يستطيع يحج ويتزوج، ما يستطيع. لو يستطيع كان قلنا له تزوج خذها على الحج، يلا اجمع بينهما تزوج خذها على الحج، ولا حج وبعد ما ترجع من الحج عقد. هو يقول لا أنا يدوب المبلغ مجمع ويدوب ما أقدر، يا كذا يا كذا، الحج يكلف 5000 والزواج ولا أستطيع أسحب من هذه لهذه منها، ما أستطيع. يقول خلاص طيب انظر في نفسك، إذا كنت تخشى على نفسك الحرام روح تزوج، قدم الزواج، ما تصبر، إذا كنت تصبر قدم الإيش الحج. لكن صاحبنا الآن هنا فيها شهر عسل، ما هو بس زواج، فيها شهر كامل. فنقول ليش يا أخي اتزوجها وروح للحج؟ هو يمكن يقول ما أبغى أفتح حياتي الزوجية بمشقة الزحام والمشاكل، ممكن يقول كذا، يقول الحين يعني تبغاني أنا عريس مثلا كذا رايح الحج فيها يعني عرج وتعب وبهذا وش يعني زحام ومدري إيش. فنقول والله يا أخي يعني تفتح حياتك الزوجية بطاعة الله وتنفيذ ركن من أركان الإسلام وتعينها على فريضتها وتسوي أنت فريضتك، ترى هذا يعني شيء عظيم. فلا يصدنك يعني الزحام والتعب والها، لا كلها أيام تنقص، هاي الشغلة كلها 5 أيام، يعني 5 أيام حتروح يوم 8 تطلع يوم 13 بس، وإذا تعجلت بعد تطلع أقصر، فيعني على 4-5 أيام. طبعا هذا كان في الداخل، إذا كان في الخارج طبعا هتصير أطول شوي يعني. فما يعني لا يصفك إلا إيه بهم، يعني الآن أيسر من أول، أيسر من أول، حين صار الرمي 3 جسور الآن، 3 جسور الآن بالحج هذا، ولا لا؟ ولا لا؟ والمسعى الآن يحطوا فيه أساسات 12 دور الآن، المسعى الآن عملوا مسعى ثاني وعمل، ف يعني الأمور ما هي مثل يعني تروح للطائرة. إذا أمكن يا أخي حج، افتتح زواجك بالفريضة ما في مانع، والحملات تأخذ عنك المرأة صح، يحطوها في قسم النساء حتى ما يجعل المتزوج حديثا يفسد حجه. فيها حل هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت في كتاب تناول قصة يوسف عليه السلام أن المصريين في عهده وجدوا تمثالا لجدته سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، كان قد نحته الجبار الذي ظهر بجمالها، وأنه تبين شبه يوسف عليه السلام الشديد بها، فما صحة هذا الخبر؟ هذه إسرائيليات ما ثبتت، ما ثبتت، فلذلك لا يعول عليها ولا نعتمد عليها. قرأت في أحد مواقع الإنترنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يوسف قد عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، هذا ثابت، حديث ثابت، لكن السؤال عن معنى الحسن الله أعلم، يعني هو يقول هل هو حسن آدم؟ لأن ظاهر الحديث الحسن عموما، وقد أوتي شطر الحسن يعني حسن الجمال الذي يهبه الله للعالم في الخلقة، نص عند يوسف طيب عليه السلام. على التفسير الثاني يصير أنه آدم أجمل، لأنه إنه على التفسير الذي أذكره الأخ أورده أنه يوسف عنده شطر حسن آدم يعني نصف جمال آدم. فطبعا ظاهر الحديث وقد أوتي شطر الحسن يعني الحسن الذي خلقه الله في العالم للبشر، يعني في جمال الملائكة خلقه الله، الحسن الذي خلقه الله تعالى شطره أوتي ليوسف عليه السلام، خلق الله يؤتي من يشاء ما يشاء، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ويدخل فيها قسمة الجمال والمال والنسب. رجل يريد أن يتزوج على امرأته وليس عنده نفقة تكفي إذا تزوج ثانية، ما حكم ذلك؟ ما يجوز، ما يجوز يتزوج وما ينفق، لازم يكون عنده نفقة. فإذا ما عنده نفقة معناها لن يستطيع أن يلبي حاجة إحدى الزوجتين أو كلاهما. هل بمجرد لبس ثياب الإحرام يكون المرء قد نوى الحج والعمرة؟ يعني عودة مرة أخرى للسؤال، الله شرط إيش؟ العدل. الله شرط العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. وقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإن قدر ببدنه ونفقته على الزوجة الثانية جاز، لأنه ما راح يظلمها ولا يظلم الأولى، يعدل. فإن لم يقدر يعني سيظلم. طيب، رجل هل بمجرد لبس ثياب الإحرام يكون المرء قد نوى الحج والعمرة؟ الجواب لا، مجرد لبس الثياب ليس إحراما، لازم يعقد النية بالقلب. إذا ما عقد النية بالقلب ما يكون قد أحرم. بناء عليه لو واحد لبس الثياب قبل الإحرام، قبل الميقات لبس المناشف، مرت الطائرة ما سوى شيء، لا عقد نية بقلبه ولا نوى ولا شيء. وصلنا جدة، يا فلان ايش سويت؟ قال ما سويت شيء، بس لبست المناشف. طيب ما نويت؟ لا. ما عقدت النية؟ لا. لا عند اللبس ولا عند المرور الميقات؟ لا. إذن ايش هذا؟ لم يحرم. يا يرجع إلى الميقات يحرم منه، يا أما إذا أحرم من مكان يلزمه دم. وتتضح المسألة إذا قلنا واحد نسي المناشف في شنطة العفش الكبيرة وراحت في مخزن الطيارة، ولما قرب على الميقات طلع المناشف ما في مناشف، إيش يسوي؟ يحرم بثيابه، يحرم بثيابه. فالآن يقول أنا لابس مخيط ممكن أحرم؟ يقول إيه، لأن الإحرام بالقلب، عقد النية بالقلب، فممكن يحرم بدون المناشف وممكن بالمناشف ما يحرم، حتى تتضح المسألة. طيب يقول يعني وأنا إذا أنا علي الملابس هذه وأحرمت غصبا عني لأنه ما أستطيع، ما نسيت المناشف، نسيت وما في في الطيارة دبروا لي مناشف ولا بطانية تجي علي ولا كل ما في، ما يعطوني. يقول ممنوع، ما نعطيك بطانية الطيارة، ما هذه تبع الطيارة، ما نعطيك، ما تستطيع ترغمهم. طيب تجرد بما تجرد من المخيط بما يمكنك التجرد منه كغطاء الرأس والقميص الداخلي هذا، طيب اللي ما يكشف العورة، وأحرم بالباقي، ولما تنزل المطار دبر مناشف وغير، وعليك كفارة إيش؟ لبس المخيط، فدية أو إطعام أو صيام. فيكون ناوي، هذا يكون أحرم بالملابس لأنه مضطر، ما في عنده حد آخر. ما حكم سماع الزوج حديث الأفراح بصوت نساء عند زوجته؟ لا، ما لا يسمع الرجل صوت المرأة الأجنبية البالغة بالغناء، كان فتنة صوت المرأة البالغة بالغناء، فتنة حتى من غير موسيقى، لأنها تلحن الصوت وتخضع بالقول، فكيف يسمعها وهي تخضع بالقول؟ بخلاف البنات الصغيرات، البنات الصغيرات صوتهن ليس بعورة، لكن صوت المرأة البالغة بالغناء عورة، صوت المرأة التي تخضع بالقول عورة. أما صوت المرأة اللي ما في تكسر ولا يوجد فيه تغني ولا يوجد فيه خضوع، ما هو عورة صوت المرأة العادي، ما هو عورة. لكن هنا في عندك غناء في الشريط الأفراح. هل يجوز صبغ الشعر أو حلق تحت الإبط إذا كان على جنابة أو حيض الجواب نعم لا بأس لا حرج، لا حرج من حلاقة الشعر أو صبغ الشعر ولو كان على جنابة. والصبغ طبعا عادة ما يكون له جرم أصلا، هو لون تلوين. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صمنا وأفطرنا مع هلال السعودية وبعد ذلك في شوال أصبحت التواريخ موحدة، هل هذا فلكي أم شرعي؟ طبعا هذه قضية معروفة، مسألة اختلاف الأهلة، اختلاف المطالع، مسألة الأهلة واختلاف المطالع، لأن البلاد المتعامدة أو على خط طول واحد مطلع القمر عليها واحد، أما إذا كان شرق وغرب الأندلس والعراق إيش هذا؟ متفاوتة، الهند والمغرب مطلع القمر عليها ما هو واحد. فالشاهد أن بعض العلماء قالوا إذا كان مطلع القمر واحد البلاد المتقاربة صيامها واحد، وبعضهم قالوا أبدا، إذا رأى المسلمون إذا رأى مسلم الهلال ثقة يصوم المسلمون كلهم، وبعضهم ربطوها بالإمام، إذا أعلن إذا ثبت عند الإمام أعلن الإمام ذلك لزم من تحت ولايته الصوم، فربطوها بالإمام والولاية وأن اللي تحت تبع له. لكن في جميع الحالات لازم الرؤية الشرعية وليس الحسابات، العمل بالحسابات بدعة، العمل بالحسابات بدعة، وقد رأينا ولله الحمد اضطرابهم عدة مرات في هذه السنة حتى الحسابين اختلفوا. يلا نسمع كلام مين؟ الرؤية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الطفل ضرب الطفل عمره سنة أو أكثر؟ لا ما يضرب، ما يضرب لأنه ما يفهم، صار ضرب بغير سبب. وإذا قالت غير مؤلم، وإذا قالت غير مؤلم نقول ما صار ضرب، يعني صار غير مؤلم ما صار ضرب خلاص، صار إيش يعني نوع من الدلع، من لو جاء واحد كذا ربت على كتف الثاني سو كذا على كتف الثاني ما هو مؤلم خلاص ما صار ضرب. كيف أرد على من أفتى بفتوى ويتبع المذهب الشافعي إن امرأة لمست الرجل وهو صائم يفطر الصيام؟ والله يا أخي ما أظن هذا مذهب الشافعي. المذهب في قضية لمس المرأة يبطل الوضوء ولا لا؟ مش يبطل الصيام، يبطل الوضوء ولا لا؟ فبعض المذاهب يقولون إن المرأة إذا لمسها يبطل الوضوء، بعضهم قال إذا لمسها بشهوة يبطل الوضوء، وبعضهم قال اللمس والجماع، وبعضهم قال إنه كلام يعني طويل في الموضوع، بس الصيام إنه مرأة واحد لمس واحدة في الصيام يبطل الصيام لا، إلا إذا خرج منه شيء صار لمس بشهوة واستمتاع وخروج خلاص هذه قضية أخرى. أما كذا واحد والله صايم طالع من الباب وزوجته داخلة من الباب صار كذا بس لمسها كذا خلاص بطل الصيام، من يقول بهذا؟ فالمسألة ما وردت في الصيام، مسألة وردت في الطهارة. ما حكم أخذ لحن الأغاني تشبه بالفساق؟ هل عبارة توكلت على الله ثم عليك تجوز؟ الجواب لا تجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ ملتزم عرضت له فتاة غير ملتزمة، بدأت سلم الالتزام لكن ما وصلت مرحلة متقدمة، ما زال هناك الكثير. الأخ يسأل هل لو صلح حاله والتزمها يتقدم لخطبتها والتزمت، أم يأخذ فتاة ملتزمة جاهزة؟ الجواب إذا التزمت يأخذها، ما دام متقدمة في سلم الالتزام الحمد لله، فهو يشرط عليها يقول ترى أبغاها تكون متدينة، يعني ما تسوي ما تترك واجب ولا تفعل محرم، يضرب أمثلة على الواجبات أمثلة على المحرمات حتى يتضح لهم الموضوع. إذا بنتكم صارت جاهزة أنا جاهز. وما دام يقول يقول الأخ فيها خصلة، إذا عرفت الحق اتبعت، إذا ثبت هذا، إذا ثبت توكل على الله خلاص. ما رأي حضرتكم فيما يحدث من الإنترنت من مناقشات لبعض الإخوة المسلمين وحاملة الدفاع عن الدين الإسلامي وإثبات تحريف الأديان الأخرى؟ شوف، الله قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا بالتي أحسن. إذا هذا الكلام منطبق أبد، تناقش وتجادل وادعو وأعظ وذكر وادخل في هذا الكلام، لأن الدخول هنا عبادة نصرة لدين الله. وإذا ما صارت مهاترات وسب وشتم لا في براهين ولا أدلة ولا شرح ولا موعظة ولا بالحكمة ولا بالموعظة ولا خلاص صار بس سب وشتم، وش الفائدة؟ يقول واحد منحرف يسمى حسن شحاتة على البالثوب يلتقي بأهل السنة ويتكلم في عائشة رضي الله عنها ويدعو إلى المباهلة بأنها فاجرة، قاتله الله، قاتله الله، نسأل الله أن يأخذه أخذا أليما وبيلا شديدا. الذي يطعن في عائشة يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كافر، والذي يطعن في عائشة يكذب الله، لأن الله برأ عائشة في القرآن وسمى اتهام عائشة إفكا. فمن قال إن اتهام عائشة حقيقي وما هو إفك مكذب لله، واللي يكذب الله كافر. فحسن شحاتة إذا كان يقول بأن عائشة فاجرة فهو كافر كفرا صريحا مخرجا عن الملة، لأنه يكذب الله، لأنه يرد على الله في سورة النور، لأنه يعاند الله لما ذكر براءة عائشة في سورة النور، فيكون هذا مكذب لله خارج عن ملة الإسلام. لأن الذي يشك إن عائشة يشك هذا إنسان معاند لله، لأن الله إذا برأها الصديقة بنت الصديق وسمى الاتهام الذي اتهمت به إفكا وقال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقال إذا جاء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وإذا لم يأتوا فأولئك هم الفاسقون، فإيش يكون هذا؟ الحين الله سماه يعني بين أنه إفك، وأن الذين جاءوا به عصبة وأنه شر بالنسبة لهم وخير بالنسبة للمؤمنين، لأنه ابتلاء وتمحيص، هو خير لعائشة رضي الله عنها ولأبيها ولزوجها عليه الصلاة والسلام، لأنهم يؤذون في الله فيصبرون فيؤجرون، ولكن بالنسبة للمنافقين هذا أمرهم عند الله عظيم وسيصيبهم عذاب عظيم بما قالوا هم وهذا الشخص الذي يسير على منهجهم. إذا كان حسن شحاتة يقول إن عائشة فاجرة هذا من قوم عبد الله بن أبي، إمامه عبد الله بن أبي، إمامه عبد الله بن أبي هذا يتبع رأس المنافقين، لأن عبد الله بن أبي الذي قال إن عائشة زنت بصفوان، وهذا إذا يقول إن عائشة فعلت ذلك فهو من أتباع عبد الله بن أبي هذا، قاتله الله، نسأل الله أن يخزيه وأن يقطع جابره وأن يرينا فيه من عجائب قدرته ما ينعش به نفوس المؤمنين ويخذل به الكفر وأهله والكافرين والمنافقين. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا عن شيء يدعى البرمجة العصبية، وأنه مثلا يمكن حفظ رياض الصالحين في 10 أيام وحفظ القرآن في أقل من شهر. يا أخي البرمجة العصبية، شوف الذي وضعها طبعا وضعها مجموعة من غير المسلمين، نشأت في دوائر استخبارية غربية في الأساس في قضايا التحقيق، ثم توسعت وصارت يعني ما يعني ما مدرسة وعلم وكلام يعني كتب ودورات وإلى آخره. طيب إيش تحتوي عليه؟ على أشياء فيها حق وفيها باطل، فيها أشياء يعني استنباطية استقرائية، طرق تفكير تعامل مع الدماغ، بعضها جوانب طبية طيب لها علاقة بالطب، بعضها صحيح يعني أي عاقل ممكن يقول بذلك، لكن بعضها دجل وشعوذة، لأن الكفار هذول ما عندهم يعني دين عقيدة والله يعرضون الكلام الذي يقولونه على الكتاب والسنة، فما وافق أخذوه وما خالف تركوه، لا يعني ممكن يطلع لك واحد مفكر يأخذ من إلحاديات الغرب وثنيات الشرق ويدخلها في العلم هذا تبعه، أو إذا صح أن يسمى علما أصلا يدخلها في الفن تبعه هذا والدورات والكتب وخلاص، يقول لك هذه يلا دورات متقدمة مدربين. فالبرمجة اللغوية العصبية قطعا تشتمل على باطل قطعا، وأيضا تشتمل على أشياء صحيحة فيها حق وفيها باطل. البرمجة هذه العصبية يعني أنا ما واحد يبغى يحفظ القرآن بالبرمجة اللغوية، طب ما أنت عارف الحفظ أصلا هو التكرار، يعني حتجيب شيء يعني كل الأشياء الأخرى اربط بين كذا وكذا والسطر والأول السطر وآخر السطر وأول الآية وآخر الآية واربط هذه بقضية تعرفها، وإذا اقرأ كذا وتخيل حاجة أنت تعرفها وما تخيل واربط وما يقولون لك كلام يعني، بس النهاية الحفظ إيش هو؟ التكرار، يعني حيجيبوا طريقة أحسن من طريقة البخاري وأحمد والشافعي في الحفظ يعني ما يعني بعيد عليهم ما هو يقول لك طيب روابط أثناء الحفظ أنت تذكر واربط وسوي ماشي أشياء معينة مساعدة، بس لا تقول لي الآن أنت ما شاء الله اكتشفت الطريقة التي ما جاء بها لو فيه تراه اهتدى إليها الأولون يعني ما، لكن ممكن تنفع تحفظ الصغار تقول شوف أنت تفاحة تذكر الشكل هذا إذا كذا تذكر الشكل ماشي، الذهن يستحضر ويتخيل وتنطبع الصورة في كذا وفي اللاشعور ماشي كلام كثير يعني، فبعضه لا بأس أن يؤخذ به، الحكمة ضالة المؤمن أن وجد فوحط بها ماشي خذ بها، طريقة استنتاج طريقة استنباط طريقة ربط ربط في عنده طريقة ربط خذ ماشي، لكن ترى بعضهم فيها تجل وشعوذة. الآن هذه النظريات هذه إن شاء الله سنتحدث عنها اليوم في الدرس بإذن الله، من أراد المزيد سنتحدث اليوم بإذن الله إن شاء الله، يعني نوعا ما سنتطرق في محاضرة بعد العشاء اليوم الأربعاء على بعض هذه الأشياء إلى بعض هذه الأشياء. يقول لك امشي على الجمر، تعال هذه البرمجة العصبية تبرمج لك مخك بحيث ننزع الخوف منك ويخليك تمشي على الجمر ما تحترق، يلا المتدربون صفوا صف، جابوا لك جمر نثروه امشوا، استحضر في ذهنك اشعر انت تعتقد انك لن تحترق وقل لن أحترق لن أحترق لن أحترق لن أحترق لن أحترق كلام طيب. تيجي بعدين تقول هاي يا جماعة إيش صار؟ يقول والله جابوا لك جمر من نوع معين موصل رديء للحرارة وحطوه على أرض مبلولة وفيها حشيش أخضر وامشي عليه وبسرعة، ها امشي بسرعة، طبعا يعني جمر من نوع معين على أرض مبلولة وحشيش أخضر يعني فيها يعني فيها ما فيها، ولا أنا مستعد أجيب لك فحم الحجاز هذا أسوي لك هنا في الأرض على بلاط طيب ونشبه نخليه جمر أحمر كبار وأقول أنا تفضل مش يعني ورينا شطارتك، فهو إيه فيها لعب ترى، فيها خداع، فيها خدع. بس مساكين بعض الناس أول ما يشوف كذا جمر موصل رديء على أرض مبلولة حشيش أخضر يعني يفكر جمر خلاص كذا، فيمشي يقول ما صار شيء، مشينا ما صار، هي مشيت ما صار. ترى حتى العصر حتى الخشبة اللي فيها مسامير، والله نام على خشبة فيها مسامير ما طلع. طيب ما هي مؤسسة على قاعدة فيزيائية، يعني قاعدة انت لما يتوزع وزنك على المسامير كل ما كثر عدد المسامير في السنتيمتر المربع الواحد كل ما خف الوزن اللي ينزل عليها. فاذا جبت لك انا لوحة مليانة مسامير مليانة بين كل مسمار ومسمار مسمار ما في مجال لشيء، الوزن راح يتوزع عليها، فما في شيء. يعني ممكن يجيك واحد بهلواني خفيف يضطجع عليها وما يصير مثل، لكن عاد وريني واحد مثلا خشبة ما فيها إلا 10 مسامير خله ينزل عليها بثقة له ورينا كيف إن شاء الله ما حيأثر. فكل أنا يعني أشياء خداع وحاجة. والآن نظرية الطاقة ونظرية الجذب هذه جديدة الآن طالع عليها كتب في أمريكا، نظرية الجذب إنك أنت إذا اعتقدت أن شيء معين بشيء معين حيصير لك ولو فتقول حصير مليونير حصير مليونير حصير مليونير، ولازم تعتقد أنك تصير مليونير وحتعتقد وحتوقع أنك تصير مليونير توقع أنك تصير مليونير توقع أنك تصير مليونير أنا مليونير. فحتنجذب لك حتنجذب في ذرات الكون أشياء لم كذا وحتصيرك وستصير مليونير. يعني ممكن تجيب واحد الآن يكرر سأصبح مليونير سأصبح مليونير كل يوم يقوله كذا مثل الأذكار سأصبح مليونير سأصبح مليونير سأصبح مليونير سأصبح مليونير سأصبح مليونير سأصبح مليونير سأصبح خاصة. وخلي شو إذا كان حتنزل عليه مليون ريال من السماء كذا ما ترى يعني في أشياء. وإذا صار مليونير ما هو بسبب هذا، بسبب إنه راح سوار صفقة في الأسهم سوار صفقة في مدري بضاعة ورث له ورثة صار له شيء ما يعني هي المسألة. يعني بدل ما يقولوا أيقن بالله توكل على الله ثق بالله اطلب من الله أنك تصير مليونير ما في مشكلة، أنت إذا حتدعو بالمليونير ادعو بالمليونير مش مشكلة. يعني الآن حتى المليون ما صار يسوي شيء كثير، يعني صاروا الناس راحوا على البليون. فلا فإيش يعني الخزعبلات لما نعلم الناس نقول نظرية الطاقة نظرية الجذب. لا شوف نظرية الطاقة الأحجار يعني دخلوهم في الشرك. يقول لك في حجر يمص الغضب وفي حجر يدفع عليك الغضب وفي حجر يمص الألم وفي حجر يزود الألم وفي حجر يلا إيش النتيجة؟ صار دفعنا الناس للاعتقاد بالأحجار وإنها تضر وتنفع. يلا جيب لك أحجار من نوع معين ثم يلا هات الحجارة الكريمة، الزمرد يسوي لك كذا والياقوت يسوي لك كذا والألماس يسوي لك كذا والمدري إيش، يلا خلي الناس صاحوا في الأحجار يعتقدون تضر وتنفع وتشفي وتؤلم إيش هذا وين التوحيد؟ راح في النظريات الحديثة. ما حكم شراء الفيزا لغرض بيعها وأخذ رسوم مقابل استخراج فيزا عامل؟ لا يجوز المتاجرة في الفيز لأنها إذن أعطي لشخص معين فلا يجوز أن يبيعه على غيره. ما حكم البنت أو الولد الذي يقول لأمه أو لأمها يا زانية ثم تصلي؟ هل حين نقول قبل قليل الإفك والاتهام بالزنا يحل العرض 80 جلسة ويخليه فاسق ولا تقبل شهادته؟ 3 أحكام متعلقة بمن رمى إنسانا بالزنا. طيب إيش يقول الله؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. 3 أشياء إلا اللي يتوب. فكيف إذا أضاف هنا عنصر رابع مهم جدا وهو عقوق الأم وقال يا زانية لأمه يصير أضاف هذا السبب العظيم لدخول النار؟ وسخط الجبار، لأن الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا معذاب منهم. والعاق ذكر منهم العاق، ومن سبع الكبائر عقوق الغالبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا فيه يعني سؤال يبدو أنه صار فيه إشكال، ونحتاج أن نعود إليه. فنحتاج فالأخت هذه، الأخت أختنا يعني عندها تقول صدمة، فلابد أن نعود إلى السؤال مرة أخرى حتى نشوف وين الخطأ، أو هل هناك خطأ أصلا ولا لا. فسنعود إليه ونتواصل إن شاء الله في بيان الجواب. الجواب طيب، ماذا نقول الآن في قضية كيف تكون علاقة المسلم مع اليهود، وهل يقبل المسلمون إقامة العلاقات معهم؟ طيب، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود؟ لما جاء المدينة عقد معهم معاهدات. كان من المصلحة أول ما جاء المدينة، نظرا لأن الأمر لسه ما استتب للمسلمين، ومن المهم أن يكتفوا شر اليهود ويتفرغوا لبناء المجتمع، عقد معاهدات مع اليهود في المدينة. اليهود قوم غدر، ما يمكن أنهم يفوا بالمواعيد، كذا طبع فيهم، هذا الأصل فيهم، واللي يثق بيهودي مغفل. اليهود ما يمكن أن يفوا، يعني هذا شيء يسري في دمائهم، ما يمكن. فغدروا في بني النضير وفي بني قريظة وفي خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام شن عليهم الحرب وأقام الجهاد ضدهم، وقتل منهم من قتل، وأجلى منهم من أجلى، وأبقى منهم من أبقى تحت شروط الذمة اللي فيها ايش؟ خزي وصغار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فايش عاملهم لما غدروا؟ بالقتل والإجلاء والإبقاء تحت ايش؟ الصغار، الجزية، حكم الجزية، كل ناس بحسبها، حسب المصلحة الشرعية. بني قريظة المصلحة كان يقتلوا قتلهم، بنو النضير المصلحة كان الإجلاء أجلاهم، خيبر المصلحة أن يكونوا تحت الصغار في الجزية أبقاهم. فتفاوتت معاملته معهم بحسب المصلحة الشرعية، قتلا أو إجلاء أو إبقاء تحت أحكام الجزية والصغار. لكن اتخذهم أولياء، يعني لا يمكن، أحبهم مستحيل، لا يمكن. طيب، لما بايعهم، بايعهم في الحلال، ما بايعهم في الحرام، يعني لما تعامل معهم بيع وشراء بالحلال، ما تعامل معهم بالحرام، وهم معروفون بالربا، أكالون للسحت، الله عز وجل بيّن صفتهم في الكتاب. يقول بخصوص التوكل والمعصية هناك أخ اضطر لارتكاب معصية بسبب الضغوط. على أي حال إذا كان يتعرض لأذى لا يطيقه فهو معذور، والله يعلم ظروف كل واحد. واحد طيب سؤال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو وجد واحد يريد أن يغتسل من الجنابة وما عنده إلا ماء بارد جدا، ما العمل؟ إذا ما يستطيع يسخن الماء، ما يستطيع يسخن الماء، يتيمم ويصلي. على من تطلق كلمة العوام؟ العوام تطلق على عامة الناس الذين هم يعني مقابل العلماء، يعني ممكن يقال الناس علماء وعوام. طبعا طلبة العلم جنب العلماء، والعوام أيضا أقسام، يعني فيهم من عنده شيء من الاطلاع والقراءة، وفي ناس ما عندهم أبدا أبدا، يعني خلاص ما عنده إلا يعني يسأل يجوز ما يجوز بس. في بعضهم لا، يبغى يعرف إيش الدليل، يبغى يفهم الفتوى. في ناس عندهم شيء من القراءة والاطلاع لكنهم ما يخرجون عن العامة لأنهم ما صاروا طلبة علم ولا صاروا علماء. وهذا يهمنا، يجعلنا نتحفز في قضية طلب العلم والقراءة والبحث والسؤال والدراسة. لكن في ملاحظة أنه بعض أهل البدع يطلق على أهل السنة العامة، بعض أهل البدع يطلقون على أهل السنة في كتبهم، المبتدعة في كتبهم يقولون العامة ويقصدوننا بها. هذه بس ملاحظة مهمة لمعرفتها. طيب، مناهج التوحيد التي تبين التوحيد والعقيدة الصحيحة إذا درسها المبتدع تكون الحجة قد أقيمت عليه بدراستها، ما دام فيها الأدلة والبيان والأحكام ورد على الشبهات خلاص ما له عذر. وقد يرد المدرس على شبهته فيضيف إلى المنهج مزيد من البيان بالردود على الشبهات. أخ لديه طفل عنده بعض الزوائد الجلدية في وجهه، هل يجوز عمل عملية جراحية لإزالة هذه الزوائد؟ نعم، إذا كان الزوائد هذه فيها ضرر على الطفل أو مستقبل الطفل أو فيها عيب أو شيء يسخر به منه، فإزالة ما يسخر به منه جائزة. يعني متى تصير تغيير خلق الله؟ إذا صار طلب للحسن بس تجميل، ليش سوي كذا بس تجميل، ما هو مقتنع بخلقته، ما يجوز. لكن واحد قال لا أنا والله ليس اعتراضا على خلقة الله، وإحنا راضين بخلقة الله، بس ترى الولد الآن يسخر منه بهذا، كل من شافه سخر منه، ولذلك أنا أريد يعني هذه فيها إعادة أو في ضرر على الولد بشيء، إصبع زائد مثلا افرض الولد في إصبع زائد في يده، الإصبع الزائد هذا يخلي بعض يعني ينفر بقية الطلاب ما يصافحوه، ما يصافحوه لأنه ما يقول ما يقبل كذا نفسيا يحصل قطعة لحم زائدة كذا في يد الولد، ما حد يصافحه، وصار مسك القلم صعب، وصار كذا نشيل الاصبع الزائد، يقول لي يا اخي شيل الاصبع الزائد، لانه في اذى، في ضرر واضح، في ضرر اذى واضح. واحد عنده ضيق تنفس بسبب انحراف في الانف، سووا له عمليه تقويم للانف حتى التنفس يسهل، ما قصده يكبر ويصغر تجميل أبغى أنف فلانة. المشكلة الآن إنه في ناس أنف عدل تنفس كويس ما في شيء، يعني أنف زي أنف بس لا يبغى أنف فلان أو أنف فلانة، أبغى أفطس شوي، أبغى أجلس أقوم شوي، أبغى أرفع شوي، أبغى هذا لا يجوز، تلاعب بخلقة الله. طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد.